يصير. طيب أنت تحب الدين ولا نفسك أكثر؟ طبعا السؤال طبيعي، الدين أكثر، ما دام الدعوة تنظير وكلام سهل نقول الدين، صح؟ لو أحد تكلم عليك في الشارع والله ما عاد تقول أخاف، ما عاد تفكر في العواقب أصلا، صح ولا لا؟ نقول بحال أذكر الله، أتعوذ من الشيطان، لا والله ما خلي. طيب الآن هو عشان ضيق صدرك أنت وأخطأ في حقك أنت، غضبت لنفسك وانت صارت لنفسك، هل تنتصر للدين مثل ما تنتصر لنفسك؟ نقول مثال، الآن كم منكرات يعني تشاهد في اليوم والليلة، وتلقى الناس يقول والله أخاف أستحي. المهم لو واحد من اللي عصى والله قدامك تكلم وسب في أبوك قدامك، سب في أبوك، تسكت تقول أخاف يرد علي؟ تنسى قضية أصلا العواقب وبتقدر تتكلم. قل إن كان آباؤكم، شوف الثمانية، غيرتنا دائما لأولادنا، أنت بتتكلم على ودي، لكن عادي تكذب تغتاب تنم تغضب ربي عادي، صح يا جماعة؟ هذا مجالسنا اليوم ولا لا؟ صح. أكثر مجالسنا كذا، سو اللي تبغى بس أهم شيء لا انتبه، تتكلم على ولدي ولا أمي ولا زوجتي، أوه ما انتبه، سبحان الله. طيب ليش نقول كلام قال الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتم، مي بقضية سهلة هي. قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ومن صفات المؤمن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إيش أول صفة؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال ويقيمون الصلاة. سؤال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله، قالوا كيف تقدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الصلاة؟ عمود الدين، الدين ما يوقف، ما يوقف أبدا على عمود، العمود هذا اختاره الله يكون الصلاة. كيف تقدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الصلاة؟ قال والله لا أعلم أمرا جعل التقديم هنا للأمر المعروف والنهي عن المنكر على الصلاة إلا لعظيم أهمية هذا الأمر في الإسلام، بل كيف يصلون الناس لو ما أمروا بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فالشاهد القضية، طيب ما قدرت، ما قدرت مرة، يعني أنا أضعف الإيمان نازل مرة، نازل ما عاد بقى من الإيمان، تخيل لما لو كان هذه ما عاد بقى مثل قطرة ذرة، إيش تسوي؟ باقي لك وظيفة، إيش تسوي؟ فبقلبها، في قلبك ما تقعد، في قلبك ما تقعد، يعني الآن أنا انكرت ما قدرت أتكلم، ولا لي سلطة أغير بيدي، ولا لي سلطة أتكلم بلساني، إذا أنا ما في أصلا إيماني صفر، باقي نقطة صغيرة سماها النبي عليه السلام درة. قال أضعف يعني شوف أضعف صيغة إيش يا شيخ؟ مبالغة يعني ما قال ضعيف إيمان، قال أضعف إيمان. شوف العالم دولي أضعف إيمان اللي ما ينكر حتى بقلبه، جالس في استراحة مع الشباب والله مشغلين أغاني، ولا يطالعون بنات، ولا قاعدة مع ناس كلهم متعريات استغفر الله، وكنت أقول ما أقدر أنكر بس وقاعدة، سبحان الله. لو كان لو طبقنا أضعف الإيمان، تخيل مجالسنا اليوم نطبق أضعف الإيمان، والله جيت عند الشيخ أنس والله واحد عنده أغتاب وأنا ما أقدر أنكر عليه، قلت عذرا يا شيخ أنس استودعك الله مع السلامة، إيش فيك؟ اجلس بدري. قلت والله يا أخي أنا إيماني أضعف واحد، وهذا أقل تصرف أسويه عشان أثبت أني إيماني ضعيف، واضح يا جماعة؟ قال وليس وراء الإيمان ذلك من الإيمان حبة حبة من خردة، يعني ما في إيمان خلاص. طيب يا جماعة هل يصدق صحيح أن نستحي عشان كذا ما ننكر؟ لا، في شيء اسمه حياء، في شيء اسمه خجل، الخجل هذا مرض نفسي، رهاب اجتماعي هذا اسمه مرض نفسي، الحياء لا، الحياء شعبة من شعب الإيمان. كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء، لكن والله ما يمر منكر، حياء ما يمنعني أني أنكر منكر، أنا أستحي منك حبيبي الغالي لكني أستحي من الله أكثر منك، أنا أحبك لكن والله أني أحب الله أكثر منك، فتعص لا تعصي الله قدامي حبيبي الغالي. خلاصة الموضوع، من استطاع أن يطيع الشيطان ويعصي الرحمن أمامك يا أخي فكن شجاعا أن تطيع الرحمن أمامه وتعصي الشيطان. جميل، هنا يقودني شيخ إلى الشيخ علي، يعني كلنا ننكر، ما يوجد شروط معينة شيخ علي في المحتسب أو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أضم صوتي لصوت أخي الحبيب أبي مجاهد بالشكر لهذه القناة المباركة التي سباقة صراحة لخطوات كثير من القنوات والله لا تقوم بها. في بيت العطار رأينا حملة العفاف وبر الوالدين، والآن حملات وحملات، وهذه حملة مباركة لها. فوالله لا أقولها لأني أحب هذه القناة أو أنني في وسطها. يعني ما تحبنا؟ أحبكم من قلبي، لكن أقصد السبب الرئيسي في القيام. أنا أحبكم تاج الرؤوس وسواد العيون. أنت بتقلبها زين تكرار خصم علي ولا حطوك جنبي حتى تقرص عزيز يا شيخ علي. لكن صراحة كلمة الحق تقال، كلمة الحق تقال. الهيئة، وقبل ما نتكلم عن الهيئة نتكلم عن هذه الشعيرة، فعلا تعاني في هذا الزمان من التقصير من القيام بها، ومن ثمار الحنظلية، من الثمار الحنظلية لهذا التقصير. اسمعوا هذه الصورة، اسمعوها لمن لمن هي نموذج عاشت في مجتمعات ما قدرت هذه الشعيرة، ما أعطتها حقها، ما أعطتها قدرها. كثير من البلاد العربية والإسلامية والله الأحوال يندى له الجبين. فاسمعوا ماذا قالت. قصة واقعية تتحدث تلك الفتاة عن مجتمعها، لن أسمي ذلك المجتمع، لن أسمي تلك الفتاة، لكن قصة واقعية. تقول: شارعنا مع مرور الزمن فقد وما زال يفقد الكثير من هويته الإسلامية ومظاهر ثقافته المحلية. أي نعم، ما زال في الصفحة البيضاء بياض، لكن والله إن الكثير من أهل البلد وإخوانهم المقيمين يغبطونكم على هيئتكم. هي تتكلم عن المجتمع الذي فيه تلك الشعيرة رسمية. ولاة الأمور في المملكة العربية السعودية أنشأت هذا الجهاز المبارك، فهي تتكلم عن تلك البلاد الطيبة، بلاد الحرمين. تقول: يغبطونكم على هيئتكم. نعم، نحتاج إلى هيئة متزنة تنهى من تدوس قدماه على أرض دولتنا من أبنائه أو أبناء إخوانه من عرب أو أجانب عن ارتكاب المنكر المنافي لديننا، وتأخذ بأيدي من يحتاج إلى الإرشاد نحو طريق المعروف، وتذكرهم بوسائل مقبولة محببة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واسمعوا الآن المآسي. تقول: حينما أمشي في شوارعنا وأنا أرى العاشق يقبل معشوقته على الملأ، أحتاج لمثل هيئتكم. حينما أرى الفاسق والكافر وغيره في أسواقنا اللابسة تحت أنظار الشباب وإخواننا وأبنائنا وأبنائنا، وأولئك وصفتهم بصفة تقصد أنهم من كما يسمونهم الجنس الثالث، وهم من الشواذ. تقول: وأنا لا يحق لي أن أحرك ساكنا، أقول: ليتنا ننعم بمزايا هيئتكم. حينما أخرج باكرا للحاق بدوامي أضطر للتوقف في أحد البقالات لشراء ما يلزمني، أفاجأ بشارب الخمرة يترنح أمامنا ويمارس فن التحرش اللفظي، أصرخ وأقول: محظوظين يا إخوتنا السعوديين بهيئتكم الرادعة لأمثال هذا المترنح. حينما أريد أن أغير من روتين الدراسة أو العمل اليومي لقضاء بعض الوقت في أحد الأماكن الترفيهية المنضبطة، أعجز عن إيجاد مكان إلا ما ندر وما بعد يحتوي لقسم خاص للنساء أو العوائل، أتحسر وأقول: ليتني عزمت صديقاتي من السعودية أو عزمنني. حينما أفاجأ في أحد المطاعم بابنة الجار المحترم وفي حالة يندى لها الجبين مع من استغفلها عبر النت أو الهاتف واستدرجها إلى هنا، أقول: من أمن العقوبة أساء الأدب. حينما يتناقش المسلم الغافل مع إحدى الرخيصات الساقطات يتجادل معها ويتفق معها على سعر الجلوس معه ومعها على مسمع ومرأة مني في أحد شوارع بلدي، أحترق ألما وأشتعل غضبا وأتمنى هيئتكم ولو لثواني. حينما أدخل إلى المحلات التي تمتاز بميزة البائع الوسيم مع فتياتنا أمام أنظار الزبائن الذين لا يحق لهم سوى الشجب والاستنكار الخفي وغير العلني، أقول: أين أمثال الهيئة عنهم؟ باختصار، لو كنا في موقعكم لربما اعتبرنا الهيئة منحة وليست محنة، نعتبرها منحة وليست محنة. ولو وضعنا أيدينا في أيديهم بعد نصحهم وتوجيههم لازم الأمر، فوالله كثيرون من يغبطونكم على هيئتكم. طبعا كلام كثير، أعطيتكم بس مقتطفات لكثير من جلسنا معهم، قابلناهم في كثير من البلاد الإسلامية والعربية يقولون أنتم في هذه البلاد محسودون على هذا الجهاز. أحبتي في الله، هذه مقدمة صراحة، أنا أرى أن تستحث الهمم، تستحث الهمم والخواطر، حتى نتكلم فعلا من قلب يحترق على أمته التي في كثير منها انتشرت المنكرات والمحرمات، لأننا فرطنا في هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مو كل مايونيز يعطيك نفس طعم مايونيز جودي، لأنه مايونيز جودي وحده منتج من أجود أنواع الخل المقطر والبيض الطازج وزيت الصويا النقي. عشان كده الطعم الأصلي اسمه جودي. حبيبي الشيخ أحمد المنصوري يقول الشروط، أنا كيف أقول الشروط وأبو مجاهد تلا الآية وترى أبو وتلا الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أمر للجميع وأمر للوجوب كما يقول العلماء، الأمر هنا للوجوب، لا بد أن تغير تلك الدرجات التي ذكرها، لكن لا بد أن تكون أولا تعلم حكم الإنكار في هذه المسألة، تعرف حكم الإنكار في تلك المسألة أنها منكرا فعلا، يكون عندك العلم في هذه المسألة، أيضا عندك الفقه في درجات تغيير المنكر حتى لا يعقب المنكر منكرا أعظم. وأيضا أحبتي في الله نقطة مهمة جدا، نقطة أشار إليها الأحبة، لا نظن أن هذه الفريضة والشعيرة في بلد مبارك كالمملكة العربية السعودية مرتبطة بجهاز معين، لا، بل هي للجميع، للجميع، لكن غير أنكر بتلك الدرجات المشروعة التي خولها لك الشارع. طيب شيخ علي، يقودني إلى هذا يعني كلامكم كله يقودني إلى استفسار، أو خلني أقول استيضاح أحتاج أني أنا أستوعبه ويستوعبون إخواني المتابعين والمشاهدين. ما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الجميع، وأن الأمة كلها الأصل أن يكون عندها هذا النفس، طيب لماذا نشكل هيئات شيخ أنس؟ ليش نقول في هيئه امر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طيب انا انكر، وعبد الكريم ينكر، الشيخ عبد المحسن ينكر، ياسر ينكر، ناصر ينكر، كلنا مسؤولين عن الانكار، ليش تشكل هيئه وتحط ناس معينين موظفين؟ احسنت بارك الله فيكم. حقيقه انكار المنكر كما ذكر الاخوه على الجميع، فمن راى منكرا وجب عليه ان يغيره، ولا تظنون ان اضعف الايمان الذي ذكره الشيخ ليس له اثر، بل كما ذكر الشيخ والله لو فعل كل واحد منا رأى منكرا فقام من مجلسه لتغير المنكر. الآن وأنت ضيف داخل على ناس وهم يغتابون، ثم لما رأيتهم يغتابون وأنت الضيف قمت وقلت يا إخوان أنا والله ما أستطيع أجلس، أنا أعتذر لا أستطيع أن أغتاب، هل سيغيرون المنكر أو لا يغيرونه؟ يغيرونه، بل إنك تجد أعجب من ذلك، بعض الناس يكون في موقع لا يتوقع أن يتغير المنكر، ويتغير كل المنكر بسبب خروجه، لا بكلامه ولا بسبب فعله. الهيئات التي توضع في الدول ومنها المملكة العربية السعودية التي ميزها الله تبارك وتعالى بميز، منها هذه الشعيرة التي أسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يحفظها وأن يزيد ولاة الأمر توفيقا لدعم هذه الهيئة. الهيئة عملها ليس هو العمل المنوط بها شرعا فقط، وإنما العمل المنوط بالأمة كلها الإنكار، لكن الهيئة صفة أو شخصية اعتبارية تنفيذية، فإن الأوامر التي جاءت أمام في المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه بسلطة من؟ السلطان، ليست لكل إنسان أن يغير المنكر. الرجل في بيته له سلطان فيغير في بيته، المدير في عمله أو مدير المؤسسة أو الشركة في شركته له سلطان فيغير. طيب من له سلطان على المجتمع؟ الحاكم ولي أمر المسلمين. فالتغيير المنكر باليد منوط به، لأن الإسلام يحفظ الضرورات، ولو جعلنا إنكار المنكر مفتوح لكل إنسان باليد لأصبح هناك فوضى، ولوقع منكر أعظم، وهذا من مراعاة مصالح الأمة والإسلام يقوم على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. لو كان كما يقولون مثل ما يقول بعض الإخوة كل إيده وله، الإنسان هنا رأى واحد منكر سارق قام واخذ السكين وقطع إيده، والثاني رأى يزني قام وجلده ولا رجمه، والثالث رأى يغش قام وضربه، لا أصبحت المسألة فوضى. فعمل الهيئة الذي تقوم عليه إنما هو العمل اليدوي. أنت لست مطالبا منك في واقع المجتمع أن تغير بيدك إلا في موضع سلطانك، موضع سلطانك في بيتك، في شركتك، في مؤسستك، في عملك الذي لك فيه سلطان وقد أعطاك الله إياه. لكن في المجتمع كله الدولة ولي أمر المسلمين هذه مسؤوليته أمام الله، وهو مسؤول عنها أمام الله. إن قام بها وأداها فقد أدى الواجب، وإن لم يؤديها فإنه سيلقى الله فيسأله عنها. ونحن نقول من هذا المنبر إن تحديد مسؤوليات الدين من أهم ما ينبغي للإنسان أن يفقهه، لأن بعض الشباب قد يتحمس فيظن أن الدين كله له فقط، فيظن أنه هو الذي يجب عليه أن يجاهد في سبيل الله ويدحر الكفار، وأنه هو الذي يجب أن يخرج الكفار من بلاده، وهو الذي يجب عليه أن لا يبقى زاني ولا يبقى خمار ولا يبقى، فإما أن يصاب بإحباط أو ينتقل إلى الإرهاب، والله المستعان. فنحن نقول له لا، أنت الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لك مسؤولية، ليست مسؤوليتك كمسؤولية الحاكم، وليست مسؤولية العامي كمسؤولية العالم، وليست مسؤولية من يعرف كمن لا يعرف. فقضية إقامة الهيئات التي تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه لإقامة أمر الدين باليد وتغيير المنكر باليد. فالهيئة هي سلطة تنفيذية تأتي إلى المنكر فتغيره بوسائل شرعية، تغيره بوسائل شرعية وبتحقيق أعلى المصالح وأدنى المفاسد. لكن وليسمح لي الشيخ أحمد فضل. بالإمكان أن نقيم نحن هيئات. أول هيئة نقيمها نحن أن نقيم الهيئة في أنفسنا، أن نقيم الهيئة في أنفسنا، فلا نجلس مع صاحب منكر. ما أحد بيقول بقوة يقول لك اجلس معه. قال الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ورد في الحديث أنه ليس كان الواحد منهم لا ينكر على أخيه، لكنه قد ينكر على أخيه ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله أو شريبه، جليسه أو أكيله أو شريبه. الآن لو رأيت أن أحد أقاربك أو إخوانك أو جيرانك مقصر في أمر من أمور الدين، ثم جئت إليه وأنكرت عليه، أمرته بالمعروف بالمعروف ونهيته عن المنكر بالمعروف، ثم لم يجب فدعاك اليوم الثاني قالك تفضل عندي، والله إني أحب أن آتي إليك لكني والله لا أستطيع أن أحضر والمنكر في بيتك. لو أنا قلت الكلام هذا ثم عزم الشيخ عبد المحسن وقال الكلام هذا ثم الشيخ أحمد وهكذا ثم أبو عبد الكريم ثم الإخوان كلهم، يبقى المنكر في بيته؟ لا يبقى المنكر في بيته. لكن لما يفعل الإنسان المنكر مرة ومرتين وثلاث أمام والده، أمام والدته، أمام إخواته، أمام إخوانه، أمام جيرانه، أمام الناس، ثم لا يجد منكر يظن أنه على الحق فيجاهر بمعصيته، هذه هيئة أقمناها الآن. أيضا من الهيئات التي تقوم في الأسرة، من أعظم أعمال الهيئة الدعوة إلى الله. نحن نقول الأمر بالمعروف، الدعوة إلى الله، من يمنعك من الدعوة إلى الله؟ أنا ما أعلم أن بلدا على وجه الأرض يمنع من أن تبلغ دين الله، لا بلدا مسلم ولا بلدا كافر. بل إنني قابلت بعض الإخوة الذين يعملون في الدعوة إلى الله في إسرائيل، لا إله إلا الله. ولعلمكم في فلسطين المحتلة نحن نقول إسرائيل لأنها فرضت وجودا واقعيا لا شرعيا، فنحن نعترف بوجودها لأنها موجودة أمامنا لا لأنها وجودها وجودا شرعيا. في فلسطين المغتصبة التي يسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بعودتها، لعلمكم أن الدوائر اليهودية تناقش قضية أن بعض أولئك اليهود يعودون إلى الإسلام ويدخلون في دين الله تبارك وتعالى. أعظم منكر ينكره المنكر أن ينكر قضية الشرك بالله تبارك وتعالى وأن الخروج من الملة. هذه القضية لا تحتاج إلى عمل، ما في أحد في الدنيا يمنعك من أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، لكن بالتي هي أحسن. نحن نقدم الدعوة، نحن لدينا قضية عادلة وقضية حق، لكن نحتاج فقط إلى من يقدمها بأسلوب جميل. للأسف أن كثيرا أو بعض الناس يقدم الإسلام بأسلوب إرهابي وبأسلوب منفر، فيكون والعياذ بالله بسبب فعله هذا زاد المنكر منكرا ولم يحقق معروفا. هذه هيئة أخرى أقمناها الآن، هيئة الدعوة إلى الله. أيضا في مجتمعاتنا الآن، أنا أعجبني في الإنترنت الآن يقومون بهيئات، جروبات خلها تصدي، مرة فترة خلها تصدي، يتكلموا فيه عن السيارات لما غليت قال خلها تصدي، وفي جروب آخر تكلم عن احتواء البنت المخطئة التي قد غرر بها فاحتووها وتذكر قصتها وتراعى وتعالج نفسيا وتؤهل علميا ودعويا. هذه أليست هيئة؟ أليست هيئة؟ ما رأيكم لو أن قناة من القنوات الفضائية نشرت، ويا كثرها، نشرت شيئا من الفساد والإفساد أو بشيء مما يجب إنكاره وهو كثير، فاجتمع الناس على مقاطعة هذه القناة. زاد نص ريال في البيبسي فتداعى الناس كلهم إلى مقاطعته، ونحن نعلم أنه يعني فيه من الضرر، وفي نسمع عنه كثيرا من أنه يدعم الشر، لكن عشان نص ريال قامت الدنيا. وعلى أوخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. هذه هيئة نستطيع أن نقيمها ولا يمنعك أحد من القيام بها. نصرة المظلوم، نصرة المظلوم من الواجب الشرعي وهو من أمر المعروف والنهي عن المنكر. إغاثة الملهوف، وقد رأينا في بلادنا وبلاد المسلمين شباب وطاقات يريدون فقط من يحركهم ويريدون فقط من يوجههم التوجيه الصحيح. وأنا أقول هذا التوجيه الصحيح بإذن الله أنه حماية للمجتمع من أمرين: حماية للمجتمع من الإفساد والتغريب، وحماية للمجتمع من الإرهاب والتخريب. أن تسخر الطاقات في إنكار المنكر والأمر بالمعروف كما أمر الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخ أنس. إخواني في عندي بس تنبيه لإخواننا المتابعين والمشاهدين، أرقامنا تظهر على الشاشة أمامكم لمن يرغب بالتواصل مع هذه الحملة ودعمها من خلال اتصال هاتفي. نتمنى أن نتلقى اتصالاتكم. أنا يعني الكلام من كل صوب. قلت من أول الدعوة حوارية. زين. حتى نفتح المجال. نفتح المجال شيخ. أنا بس ودي قول. بإشارة شيخ. في مسألة الشيخ الحملات اللي تقوم عبر الإنترنت، أخي الحبيب شيخ أنس تكلم عن هيئة الجروبات. ها أيه. أنا ترى بدوي على فكرة يعني. الجروبات إيش معناه على فكرة يعني؟ مجموعة. أعطني دورة بعدين ترى مرة قروي وبدوي. فأنا أقول لشيخ بعض الحملات، أنا أقول كرأي لي أنه مثل هالمشاريع التي تنتشر في الأمة ما تحتاج إلى قرارات فردية حتى أني أدعو إلى مقاطعة صناعة معينة أو بضاعة معينة أو مقاطعة شركة معينة، ما تخضع لقرار فردي. أنا لابد أن القرار يكون جماعي، يكون رأي أهل العلم فيه والاقتصاد. بعض القرارات وبعض المقاطعات قد تضر بالمسلم أكثر ما تضر، تضر بالمسلمين أكثر ما تضر بالأعداء. لذلك أنا مسألة اللي انتشرت في الأونة الأخيرة الدعاء إلى مقاطعة كذا مقاطعة كذا، ورسائل الجوال تنتشر والدعاء عبر الرسائل عبر المواقع تنتشر، فمن خلال فكرة طرأت على إنسان قد يكون يعني الحرص فيه والغيرة قامت في قلبه جعلته يتحرك بهذا الفعل بدون أن يعود فيه إلى العلماء إلى أهل الاختصاص الذين فعلا يطرحون هذه الفكرة ويرون أنها ثمار الإيجابية أعظم من السلبية. عندي اتصال شيخي أتلقى استرى ترجع لي لسه ما خلص. أبشر نرجع لك. طيب معانا اتصال من الدكتور ناصر العبيد. السلام عليكم دكتور. دكتور ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل دكتور. حياكم الله وساعة مباركة نشارككم في هذا اللقاء. الله يبارك فيك يا رب يحفظك إن شاء الله. أنا أعرف أنه دائما في البرامج الإعلامية مطلوب الاختصار. نعم. ولهذا سأختصر الحديث. تفضل شيخ. أولا أرحب جميع المشايخ، الشيخ أحمد المنصور والشيخ عبد المحسن الأحمد والشيخ علي الياسين والشيخ أنس بن مسفر، والذين كنا في أيام التواصل الإعلامي نلتقي بهم كثيرا ونتواصل بهم. الأمر الثاني شدني المشاركة في هذا الموضوع، خاصة بعد فقداني للتواصل الإعلامي بعد هذه القضية التي طرحناها في يوم من الأيام في إذاعة القرآن الكريم، وكانت وللأسف انطلاق التحول في إحساس الناس عن ناصر العبيد بأنه لم يكن موالي للهيئات، أو كان البرنامج الذي أذيع في إذاعة القرآن الكريم الفاصل من 4 أو 5 سنوات عن الإعلام لسبب من كان يظن أننا، وللأسف في هذاك البرنامج كنا قد يعني تحملنا بعض الشيء من خلال الشباب الذين استضفناهم على الهيئات. فأرى أنه هذه فرصة أن أؤكد بتوفيق الله عز وجل أن مد الله في أعمارنا، أن نؤكد بأننا نحن جميعا رجال هيئة، وندعو لهم في جوف الليل الآخر، وما رفعنا أكفنا في رمضان ونحن نصلي بالناس إلا وندعو للهيئات، ونسأل الله أن يسددهم ويحفظهم من كل حاسد. الأمر الثالث وهو الشيخ علي اجتمعنا به، يعني لا أقول عدة مرات، وإنما يسر الله ونحن بالرياض اجتهدنا جهدا كبيرا لأجل نعمل برنامج يعني يحيي الترابط بين الطرفين، وهو فئة من نظنهم أنهم كارهين للهيئات، ويعني الأخوة الدعاء أمثال هذا المجلس المبارك، فسيشاركونكم الآن بتوفيق من الله عز وجل، كما نسقنا مع بعض الممثلين وبعض أهل الفن الذين لما حدثتهم قبل ساعات لأجل أن يشاركوا في البرنامج رحبوا ترحيبا كبيرا، وأظن أن الأسماء التي ستشارك ستكون مفاجأة لكثير من الناس، لأنهم للأسف كانوا يظنون أنهم لا يحبون رجال الهيئة، ولكنهم سيعلنون بتواصلهم واتصالهم أنهم هم أيضا رجال هيئات ويودون التواصل مع هؤلاء الصالحين المصلحين، ولا نزكي على الله أحد. أخيرا أقول يجب علينا أن نتقبل بصدر الرحب النقد الذي قد يوجه لنا نحن كرجال هيئة جميعا، وأن نعترف أن لدينا أخطاء، وفي المقابل نقول للناس أجمعين هذه البركة التي نعيشها، هذه الخيرات، هذا الحفظ الذي نحن فيه، نجزم كثيرا بأنه بعد توفيق الله عز وجل إنما من أولئك الرجال الشهماء الذين دائما يعملون في أوقات محتسبين أكثر من الدوام الذي يعمله الكثير من الناس الآخرين في أي مجال آخر. فأقول نحن وقفنا مع الشباب، كانت الغيرة وكانت الحمية لدين الله عز وجل أن يعني دخلوا في مضمار يعني قضايا خطيرة جدا، واحتسبوا وسهروا حتى الفجر لأجل أن يحافظوا على عرض الناس وعلى سمعتهم. وأجد أن هناك كلام كثير لكني لا يعني أكتفي بهذا القدر، ومؤكدا لكم وشاكرا أن مشاركتي هذه أعتبرها عزا وفخرا، وأسأل الله عز وجل أن يسدد هذه الخطأ لرجال الهيئات، ويسددكم في هذا المجلس المبارك بأن تفتحوا قلوبكم وتؤكدوا على هذا المبدأ أن الهيئة ستظل بأمر الله رغم من كره، وأيضا من أحب ستبقى باقية في هذه البلاد المباركة. ونتمنى كما رأينا من كثير من الدول التي تتمنى وصول الهيئات إليها أن نرى هذا الصرح شامخا فيها حتى يستقر دين الله عز وجل على ما يحب ويرضى. آمين يا رب. جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك على هذه المداخلة. أنا استفسار أول الربط ما بين نقاط الدكتور أغلبها حاطها في أسئلة بعدين بطعمها، خليني أرجع لك شيخ. أولا الدكتور ناصر إعلامي معروف يعني من الجهود صراحة مباركة عندنا في السعودية، فسلموا له نثيبه على هالمداخلة يعني. أنا صراحة لي بس كلمة ما أقول تعليق لكن إيضاح لما تكلم عن مسألة النقد على أخطاء الهيئة. أنا طبعا أنا جايب عندي شايفين يعني طبعا مميز اليوم بين المشايخ، خلني في موضوع النقد شيخ، خلينا حاطه في نقطة في بس مداخلة صغيرة بس. هو قال أخطاء الهيئة، أخطاء الهيئة خمسة خلال سنة عام 1428 خلال سنة، الأخطاء التي ضخمت نقولها بصراحة على الهيئة ما تتجاوز 35 خطأ أن ضخموها، في كثير منها ظلموا فيها، مقابل أكثر من 300 ألف قضية عالجتها الهيئة. ايش رأيكم يا إخوان؟ الهيئة عالجت أكثر من 300 ألف قضية مقابل 35 قضية ضخمت. أنت تستعجلني في الدخول. أنا بس حرقتني الكلمة ما أقدر أصبر يا شيخ. طيب انا خلي خلنا نكمل كلمتين جاتهم نعود يعني قصه الجروبات انا تكلمت عنها، لكن في نقطه اخرى انا ودي اقولها ايضا اضيف مشايخي وحبايبي. انا اقول الله المسلم دائما ما يرضى بالدون، والمصيبه في الدنيا حرصنا على هذا المفهوم، تلقاه في في في في المال يبغى الملايين، في الوظيفه يبغى على منصب، في الزوجه يبغى ملك الجمال، لكن لما نجي عند العز الحقيقي والشرف العزيز الحقيقي يرضى بالدون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا رضينا بالدون في هذا الجانب؟ تركنا الخيرية، تركنا أن نكون قادة الأمم، ننال هذا الفضل العظيم، لكن في المال في الجمال في حقارة الدنيا ونتانة الدنيا رضينا بالدون، لكن في هذا الجانب في هذا العز والله إنها مصيبة لما تكون الهمة في أغلى ما يكون رمة مصيبة والله. واللمسة الأخيرة هي كلمة ابن تيمية يقول: فليكن إنكارك المنكر بلا منكر، وأمرك بالمعروف بالمعروف. مو كل مايونيز يعطيك نفس طعم مايونيز جودي، لأنه مايونيز جودي وحده منتج من أجود أنواع الخل المقطر والبيض الطازج وزيت الصويا النقي. عشان كده الطعم الأصلي اسمه جودي. موضوع أن الكل لازم ينكر حتى صاحب المعصية، يعني أنا قرأت مرة الإمام مالك عليه رحمة الله يقول حتى أصحاب الكأس وجب عليهم إنكار المنكر على بعضهم بعض وهم يشربون، يعني واحد قاعد يسكر. النقطة الثانية، طيب هاي البلاد الإسلامية، الشيخ أنس قال لا في كل مكان، في أي مكان حتى البلاد، يعني أنا كنت مرة في بريطانيا وهذا موقف أذكره دائما، جانا واحد من المشايخ وطلعنا بالأندرغراوند بالقطار مع بعض، فرأى مشهد في بريطانيا واحد ووحدة كذا، فبدأ ينكر ويصارخ في القطار، يعني الشباب اللي وياي قالوا قل له يا أخي مو مكانه، يعني الإنكار في أي مكان أنا أنكر، وأي منكر أشوفه في أي مكان في أي بقعة من الأرض يجب علي أني أنكر. وهذا يقودني للمسألة الثالثة، طيب لماذا ما في هيئات إلا في السعودية؟ وايد كثرت عليك والله انا ضيعت. يلا ما على كل حال، الحمد لله وصلى الله وسلم. قضيه السؤال هل انكر وانا عندي منكر، وفي احد اصلا ما عنده منكر؟ لا نضحك على انفسنا يا جماعه، اسال الله ان يتوب علينا جميعا. امين يا رب. احنا كلنا غرقانين، نسال الله ان يتوب علينا. ثانيا، انت مطالب باربع اشياء، انت مطالب وانا باربع اشياء: ان تفعل المعروف وتنتهي عن المنكر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا خربت ثنتين لا تخرب ثنتين الباقي. واضح يا جماعة؟ يعني أنا الحين عندي منكر بس إني ما أدخن مثلا، ما أنكر الدخان عشان عندي منكر، أجل والله ما أحد ينكر على أحد أبدا. صحيح. واضح؟ لكن عل الله أن يرضى عني بإنكاري إذا أخلصت في هذه، فيتولى الله عز وجل إعانتي في ترك المنكر الثاني. يا جماعة أن عندنا أربعة لازم تركز عليها، إذا خسرت واحد لا تخسر الثاني. ما في أحد منا يا جماعة إذا كان في وظيفته أربع يروح مندوب شركة بيتعامل مع ثلاث أو أربع شركات وخسر واحدة يقول خربانة خربانة ما بكمل الثانية أبدا. صحيح. طيب، اثنين، في نقطة على قضية، يعني لعلي بس تعليقات سريعة وأسأل الله الإعانة على قضية الآن، أن تذكر مثلا أخطاء الهيئة وأنت ما عندك خطأ. أنا ما عندي خطأ يا جماعة، ليش نحط الهيئة في قفص اتهام وإن في قفص اتهام؟ أصلاً إحنا ما إحنا في قفص اتهام، بيض الله وجوههم وأسأل الله أن يرفع قدرهم. والله لولا الله ثم هم لدمرت يعني دول، والله لولا الله ثم هم لهتكت أعراض، والله لولا الله سبحانه وتعالى ثم هم لألقي أولاد الزنا في المجاري، والله كان تشوف البلاوي كلها. فالحمد لله عز وجل الذي شرف، والله ما هي تاج على رأس السعودية بل تاج على رأس الأمة الإسلامية، أن يكون على أرض الله من يحمل هم الدين في الأمر معروف أنه عن منكر. أما قضية أني والله أقول أنا والله لا ما سوينا شيء ولا أخطأنا، لا يا أخي، القضية ما إحنا في قفص اتهام أصلا، ليش نصدق الكذبة هذه يا جماعة؟ الله سبحانه علمنا أن أهل الباطل وأهل السوء يتمنون أمنيا ما في هيئة، ذكر الله في القرآن يا جماعة ولا لا؟ قال الله عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، قوم لوط اجتمعوا كذا عندهم إعلام، وش قالوا؟ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، طلعوه امسحوهم. ليه؟ إيش سووا؟ إنهم وإنهم أناس يتطهرون. جريمة جريمة هذه، هم يتطهرون ذبحوهم، أنا أبغى جو وسخ استغفر الله. جماعة عرب واضح يا جماعة، إنهم ما عندهم مشكلة. طيب فرعون ايش يقول لموسى عليه السلام؟ يا جماعة هذا مش جديد. فرعون ايش يقول لموسى؟ يقول له ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. وإيش؟ وأنت من الكافرين. بسم الله عليك أنت المسلم يا فرعون. إذا موسى حبيب الله اللي يقول له الله وألقيت عليك محبة مني. طيب تعال شوف الجرائم اللي سواها موسى. أي نعم شوف الجرائم اللي سواها موسى عليه السلام والجرائم العظمى اللي سواها فرعون. أي نعم إيه أحسنت. لا لا خلنا نقول جريمة. خلنا نقول جريمة نتاب منها هو عليه السلام. خلنا نقول أعظم جريمة أنا ربكم الأعلى. أي لا ما الآن تعال أنت كم حصيلة القتل اللي قتله موسى عليه السلام؟ واحد. فوكزه موسى فقضى وتاب بعده وأثبت الله له توبته. كم حصيلة القتل اللي قتلهم فرعون؟ ما قصد قتله يا شيخ ما قصد قتله. أي وكزه وكز مو قطعة زي فرعون. فرعون قطع رؤوس بس الله يعلمك أن أهل الباطل خربان في خربان ثم يجي ينتقد أصلح الناس. فيا جماعة لا نصدق الأكاذيب يا جماعة. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه لا يروق أصلا لأهل الباطل أن يروا مصلح على وجه الأرض. قالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ مو بهذا هو هذا أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. لكن قضية استنقاص جماعة جديدة. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ إيش رد الله عليهم؟ قال وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني هو ينكر عليك انك انت تنتقد يعني جدار ولا حصات ولا حجر وصنم. هو فجماعة لا نضحك على انفسنا ونصدق اكاذيبهم. يعني هو يتهمك باشياء. قال فرعون ذروني اقتل موسى. وينه؟ نذبحه. ايش سوى؟ ايش سوى موسى؟ قال اني اخاف. بسم الله عليك الحمل وديع. ايش تخاف من بسم الله عليك؟ فرعون. ايش تخاف؟ الحمل وديع. قال اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في هذا مفسد. هذا مصيبه. فيا جماعه لا نخدع انفسنا بل هؤلاء. بعدين يا جماعه نفتح سوره التوبه. مثل ما عندنا هيئه امر بالمعروف ونهي عن المنكر اسال الله ان يسددهم ويعينهم ويعيننا معهم. في هيئه امر بالمنكر ونهي عن المعروف. قال الله عز وجل في وجهين في سورة التوبة. قال المنافقون والمنافقات في اليمين بعضهم من بعض. إيش وظيفتهم في الدنيا دي؟ يأمرون بالمنكر. طلع المرأة وخل فسخ المرأة وخلها تروح تسكن لحالها دون محرم وخلها شلون أنا معقدين أنتم حاطين لها لازم طلعها خلها جنب لجنب مع الرجل. ها؟ صح؟ ولا لا؟ اختلاط. إيش فيكم اختلاط؟ خلوها تخالط. خلوا الدعوة خلوها. وينهون عن المعروف. وين في حلقات تحفيظ هنا؟ تلقاهم كاتبين بكره تفريخ وارهاب في حلقات القران. صح؟ صح ولا لا يا جماعه؟ مخيم قائم. والله ما ادري ايش عندهم ذول. عندهم شيء فاقع قلبك، عندهم كلام الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. فهذه وظيفتهم يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. يا جماعة لازم نركز على هالقضية أن فيه معكم ناس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لكن الرسالة لا نحط أنفسنا في قفص الاتهام. قضية يمكن أنا أنكر وما ينكر المنكر ما تغير ما بيعطيك الله شيء ولا بيعطيك؟ بيعطيك. يأتي النبي يوم القيامة ومعه رهط، ويأتي النبي ومعه رهيط، ويأتي النبي معه رجل ومعه رجلين. نبي عاش طول حياته دعوة وتذكير ما طلع معه إلا واحد. قال ويأتي النبي وليس معه أحد. بس ما قال ما دام إنه مع أحد لا ما عاد اسمه نبي ما يصلح نبي حطوه واحد صالح. لا باقي نبي. لأن أنا وظيفتي من عظمة الله عز وجل أن وظيفتك أعطاك إياها أن ذكر. إنما أداة حصر. أنت مذكر. أنت في دائرتك بس تذكير لست عليهم. طيب وإذا راح إلا من تولى وكفر هذا خارج عن دائرتك فيعذبه الله مو أنت. سيم العذاب. إن إلينا إلى الله مو إليك إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالقضية ما هي عندنا عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد الشيخ سؤاله قال لازم في هيئات صح ولا لا؟ الشيخ ابو محسن اخذ لا لا مثل ما قواك الشيخ خليك برد لك اقواني قطعني برد لك بعد طيب برد لك بعد الاتصال. طيب معنا الشيخ سليمان القوزي. نعم الشيخ سليمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله الشيخ. اهلا اهلا وسهلا بالمشايخ الكرام الفضلاء وبالاخوة الشباب في هذا البيت الطيب المبارك الذي دائما يؤسس على التقوى. امين يا رب. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة، ليلة الوفاء للرجال ولأولئك الأسود العظماء، رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يجب على كل شخص يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا له، إيمانا جازما بوجود هؤلاء الرجال الأبطال الذين يواصلون الليل والنهار، الذين لا يفترون عن الإنكار وعن الأمر بالمعروف بالمعروف وعلى إنكار المنكرات بالمعروف أيضا. فهؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله، نحسبهم كذلك. كم من شاب ضال هدوه، وكم من فتاة كانت في الرذائل فانتشلوها، وكم من أسر كادت أن تدمر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء الأبطال دلوا مباركا أن يأخذوهم ويحملوهم على سفينة النجاة، سفينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممتثلين ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويمتثلون قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، ويمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا الحديث. أيها الأحبة الكرماء، كل من يشاهد هذا اللقاء وكل من يستمع إلى هذه الكلمات النيرات من هؤلاء المشائخ، ليقدموا في هذه الليلة والتي أسموها باسم مبارك وهي ليلة وفاء، فحقا والله أنها ليلة وفاء لهؤلاء الأسود الذين يتركون أولادهم. كثير من الناس اليوم ينظر إلى رجال الهيئة بنظرة يحتقرهم فيها، ولم يعلموا هؤلاء المساكين الذين ضربوا إلى هؤلاء الرجال أنه لولا الله سبحانه وتعالى وضعهم، ثم ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم على الخير عندما وضعوا هذا الجهاز المبارك ليدافعوا عن العقيدة وليدافعوا عن الإسلام وليأمروا بالمعروف وليصلحوا ما أفسده كثير من الناس. إن هؤلاء الرجال يقدمون الخير للناس على أطباق من ذهب ليأخذوها وليأخذوا من هذا المعين المبارك. إن هؤلاء الرجال الآمرين بالمعروف الناهون عن المنكر، رسالة أقولها لكل من يشاهدهم ليعلم علم يقين أن كثير من الناس يسافر ويذهب ليتمشى مع أهله وينبسط ويستانس، وإن هؤلاء الرجال يتركون راحتهم، وربما أجلوا السفريات التي يذهب إليها كثير من الناس في أوقات المصائف والإجازات الصيفية. هؤلاء الناس يذهبون إلى هذه الأماكن ليستجمموا، وإن هؤلاء الرجال يتركون الذهاب، بل أعرف كثيرا منهم لا يأخذ في الإجازة الصيفية أي إجازة. لماذا؟ لكثرة وقوع المنكرات ولكثرة الأماكن التي يتواجد بها الناس ليحولوا من وقوع المنكرات، ناصحين موجهين مبدين معطين الهدايا لهم، وإن هؤلاء الرجال يؤجلون هذه الخرجات بأولادهم إلى وقت ضيق في يوم قصير، ولربما أيضا جاء إليه اتصال وقال: ائتنا بسرعة، فلدينا مصنع للخمر لمداهمته، لدينا ساحر للقبض عليه، لدينا. ويترك أولاده وأسرته من غير أن يضيع حقوقهم الواجبية الشرعية، وإنما أقصد عندما يكون لديهم التسع للوقت يتصلون عليه ليأتي لمشاركتهم أو للوقوف مع زملائه. وإن هؤلاء الرجال ربما يكون في قلوب بعض الناس مرض من تواجدهم، وإني أقول أن كل صاحب معصية وكل صاحب منكر لا يريد أن يكون هناك مثل هؤلاء الرجال. لماذا؟ لأنهم يحولون بينه وبين شهوته. ولو أردنا أن نذكر كثيرا من القصص لرجال الهيئة ولرجال الحسبة ولأولئك الأسود وأولئك قال لو الله طال بنا المقام، ولكن كثير من القصص والله مشفتهم. فعندما نقول بأنه وقع خطأ أو خطأين أو ثلاثة، فإنهم ليسوا بملائكة وإنما هم بشر، وليسوا بمعصومين من الخطأ والزلل. ولذلك يقول ابن منده رحمه الله: من الناس لا تذكر معائبه ولا تفضح ولا تنشر، وإنما تغمر في بحر حسناته. فكم من هؤلاء الرجال يصلون الليل بالنهار حفاظا على الأعراض، حفاظا على هؤلاء العوائل والأسر. الإنسان اليوم يكون مشغولا كثيرا، فيأتي بزوجته وأولاده وأولاده ويضعهم في السوق، ثم ينصرف ليذهب لقضاء حوائجه، ومتذكرا أن هناك رجال سوف يحرسون بناته وزوجته وهم رجال الحسبة ورجال الهيئة، وإنهم الله ليعملون جاهدين لإخراج المجتمع من الفساد ولإخراج المجتمع من كل المنكرات حتى ينجو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول له زوجته رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. وإنهم والله ليقومون بأعمال لا تكفيها حلقة ولا ليلة ولا ليلتين. ولكن ما أعجبني في قناة بداية التي هي دائما صاحبة البداية أنهم أسموا هذه الليلة بليلة الوفاء، وإنها والله حق علينا جميعا أن تكون جميع أهلنا وجميع سنيننا سنين وليالي وفاء لهؤلاء الرجال. وعلى قدر ما نقول، فعندما نتذكر مقولة تلك المرأة وهي مديرة لمدرسة ثانوية تقول: والله إنه ليطير قلبي فرحا عندما ينزلني زوجي ذاهبة إلى مدرستي وأصعد درجات المدرسة، وإذ أرى ذلك الجنس أو الجيب يقف بجوار المدرسة يذهب يمنة أخرى، وإن هذا وإن هذه السيارة لتشرد كثيرا من الذئاب البشرية. وأسميهم ذئاب بشرية لأنهم فعلا عاث كثير منهم في بنات المسلمين فسادا. وجانب الهيئة في الأعوام الأخيرة نجده جانبا مشرفا، وخاصة فيما يسمى بابتزاز الفتيات. ولقد رأينا كثيرا وسمعنا وشاهدنا وحضرنا كثير من الفتيات التي ظنت أن طريقها أصبح مسدودا وأن حياتها سوف تصبح مظلمة لأنه هددها شاب بتسجيل مكالمة أو صورة أو ما شابهها، ولكن جاءوا هؤلاء الرجال لينقذوها من هذه الظلمة وليبددوا عنها هذا السواد وليبعدوا عنها هذه العقبات وليخبروها أن في الدين فسحة وأن الله يقبل التوبة وأنهم هم من سوف ينتشلونها من هذه الأوحال التي سقطت، لأنه كما أسلفت أن الإنسان بطبيعته صاحب زلة وصاحب خطأ، وكلنا ذو خطأ، ولكن الخطأ أن يستمر الإنسان على الخطأ، والصحيح أن يقلع ويتوب وأن يعود إلى ربه. وإنها رسالة إلى كل من يطالبون بإلغاء جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله لقد عملت استبانة لكثير من الرجال والنساء والطلاب والطالبات لأرى كيف هم مؤيدون أو معارضون، فكانت النتيجة مفرحة تجعل الإنسان يرقص كما قال ابن القيم: إنه لتأتي لحظات أن يرقص القلب طربا وفرحا من ذكر الله ومن هذه الأمور التي شاهدتها في الاستبانة. ومن ضمن الاستبانة في حي من الأحياء سألت: هل تؤيد أن يفتح مركز للهيئة؟ فكانت الإجابة أكثر من 85% من هذا الحي من أجرة أنا استبانة أنهم يؤيدون أن يكون في داخل حيهم جهازا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن المركز الهيئة لا يبعد عن حيهم قرابة 4 أو 5 كيلومترات، إلا أن كل صاحب منزل يريد أن يشاهد جيب هيئة يطوف في شوارع حيهم، وكل صاحب دار وكل صاحب منزل يريد أن يشاهد هذا الجيب. وإنهم لفئام قليلة ممن لا يريدون جهاز الهيئة، ممن لهم مطامع وممن لهم ذنوب وممن لهم معاصي لا يريدون أن تقع الهيئة حاجزا وجرى عثرة بينهم وبين شهواتهم ورغباتهم. طيب شيخ سليمان الله يجزيك خير وبارك فيك، بس لأن عندي مداخلات كثيرة وعندي بعض النقاط أريد أحاورها مع المشايخ، فالله يجزيك خير على هذه الكلمات الطيبة ويجعلها في موازين أعمالك يوم القيامة. أشكرك شيخنا. أعود للشيخ سليمان بعدين، أنا كل اتصال أحط لكم في ترى سؤال واستفسار، فصايد لك شيء الشيخ يعني الشيخ خلاص. تفضل شيخ عبد المحسن. طيب أشكر الشيخ سليمان جزاه الله خير على مداخلته. أحبتي نرجع نقول مرة ثانية، هل نحتاج نسوي تصويت على إلغاء الهيئة وعدمها؟ ليش يا جماعة نحط أنفسنا في قفص اتهام؟ نحن أصلا ما احنا متهمين يا جماعة، الهيئة أعز وأشرف من أن تتهم. يا أخي لو ليش ما نحط عند بعد المهربين المخدرات تصويت نقفل مكافحة المخدرات لما نقفلها؟ لا والله ترى أكثرهم يقول لا تقفلونها، جاء الحمد لله خلوها. لا يا جماعة، القضية تصوت على وين نحط المستشفى، هنا ولا هنا، هذا مباح. أحط المجلس في غرفة هذه ولا في غرفة هذه ما يخالف، لكن أن أمحو الأمر معروف أنه يعني منكر ولا أخليه؟ في جماعة قد سمعنا قضية مطروحة ممكن نلغي الشرطة ولا ما نلغيها؟ يا أخي ما في يا جماعة، صح ولا لا؟ مع أن هؤلاء يطبقون أحكام بشر، صح ولا لا؟ صحيح. قطع إشارة ولا طاقوا مع بعضهم ولا وهي أصلا الدين جاء قائم عليها يا جماعة. فلا يا جماعة لا نحط أنفسنا في مكان ضعف، إحنا أصلا أقوى منه، إحنا نطبق دين الملك جل جلال الله سبحانه. فأحبتي لا تقعد ما نقعد نقول الآن والله أكثرهم، إذا تبغى تسوي تصويت الله سبحانه يعطيك الأكثرية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلاص قال الله وإن كثيرا من الناس، قبلها إيش قال الله سبحانه؟ وأن احكم بينهم إيش بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، أصلا لا تتبع تحذير، واحذرهم أن يفتنوك عن إيش؟ عن القرآن؟ لا، عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا ما قال جرحت نازل عن الدين، لا خلك أنت في إيه، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. طيب يجل أكثر الناس من طاوعنا، قال بعريحك وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الواحد منا يا جماعة اليوم يبغى هو يقضي شهواته، طيب تخلي الناس يقضوا شهواتهم في اختك؟ والله ننهبل، صح ولا لا يا جماعة؟ عشان ترى أكثر الناس غيرهم اللي عاكسهم، تلقاه ينجن هو يعاكس ويقعد يراقب جوال زوجته وجوال أخته. طيب القضية الله عز وجل عنده من الفساق من هو أدهى منك، تروح له يجيب له يجيب لأختك واحد أدهى منك بمليون مرة، مثل ما طلعتها أنت ضاحكة على أخوانها والله يطلعها وضاحكة عليك. والله يا جماعة لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال بزني، ما قال لي عسلم، لا لا لا، قال اجلس أنا عارف ربي سبحانه والله ما بيتركك، قال اجلس. أترضاه لأمك؟ بغى ينهب الرجل، قال لا روحي لك الفدا يا رسول الله. ما تخيل أن أحد يعني من الله المستعان خالي بأمه انجن، قال لا روحي لك الفدا يا رسول الله. قال إذا ترضاه لزوجتك؟ ترضى؟ قال فإذا فالناس، إذا فالناس لا يرضونه. ليش النبي عليه الصلاة والسلام يقول هالقضية؟ لأن النبي عليه السلام هو أعرف الناس بربه، يعلم أن الله ما بيخليك. فحبيبي الغالي وأخي المبارك، أرجع أقول قضية ما أستجاب لك أحد، ما غير منك، قلتم يا جماعة وبالطيب وبالأسلوب الزين مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسويه يا جماعة، أطيب الناس في العالم. هذه نقطة بخلص أدريك تشوفين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم زمان صبر، أجر الجالس العامل فيها كأجر إيش؟ كم؟ 50 منكم. الصحابة يظنون النبي عليه الصلاة والسلام زل لسانه بدل ما يقول منهم، وحاشا عليه الصلاة والسلام بدل ما يقول منهم قال منكم. قالوا يا رسول الله أو منهم، يمكنك تبغى تقول منهم، احنا معك مقطعين في سبيل الله عز وجل، ما حمل هالدين بعد الله سبحانه اللي جاي مقطع يديه وماسك اللواء بكتفه. قالوا يا رسول الله او منهم، ان صح اصحابك. قال بل منكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله، يعني ليش هم احسن منا؟ قال انكم تجدون على الحق اعوانا ولا يجدون. أنت يا الصحابي تنكر المنكر، كل الصحابة معك نعم منكر ويوقفون معه. اليوم أنت تنكر منكر، زوجتك تقول يا أخي لا تورطنا مع الناس تكفى، ولدك يقول بابا ما أدخل فيهم تكفى خلهم، فتكسب أجر هذه وأجر هذا وأجر كل وأجر الناس اللي قاعدوا، فتأخذ أجر 50 صحابي. قلت الواحد صل كأن 50 صحابي قالوا الناس صلوا. فأسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله. آمين يا رب. ما جاوبت على سؤالي، إيش معنى السعودية بس اللي فيها هيئة؟ أنا في كلمة أنا ودي شيخ، هي ليلة وفاة، هي الله، فليلة وفاة لمن؟ إحنا نظر حديثنا كله اللي تقدم راح كله عن هذه الشعيرة. أنا بنخصص حديثنا عن الهيئة. نحن ما انتصفنا الوقت شيخي، أنا من انتصف ردينا الهيئة. طيب هذا التأصيل واجب يا جماعة، لأن هم ما يفعلون أمر من عندهم، ها؟ صحيح. وإن جماعة خلنا نوقف نقول عندهم، ما فاصل، خلنا نقول عندهم، نقول عندنا إحنا كلنا يا جماعة هيئة. صحيح. توقف عندي فاصل؟ إيه لا، برجع لأخوي أنس. شيخ أنس، الهيئة، وخلنا نقول الشيخ ما جاوب على سؤالي، لكن بعدين برجع له بسؤال ثاني. طيب الهيئة قامت بفضل الله عز وجل، خلنا نقول تجربة في الأمة ناجحة فاشلة، خلونا بعدين نضع لها مثل ما أنا قايل لك بسألك عن موضوع الأرقام. تجربة الهيئة في المملكة، ماذا جنت الأمة منها؟ شو استفدنا نحن في السعودية في غيرها من المجتمعات اللي تبي تقيم هيئات؟ شو الفائدة من وجود الهيئة؟ ماذا جنت المجتمعات من فوائد، من إيجابيات، من أرباح، من مكاسب؟ اليوم بلغة العصر مكاسب نبغى، رأوا أن هذه المكاسب للهيئة في مجتمعكم. بارك الله فيك. أولا قرب المشايخ منك الشيخ علي والشيخ عبد المحسن يظهر أنه أثر عليك، ولذلك سوف نغير المواقع. ولو أني والله كل ما زورت في نفسي كلاما أتوا به وأحسن مما زورت، أنت على ما أفرح بذلك، وأسأل الله عز وجل أن يسدد الجميع. شيخ أنس أنت أفضل وأعلى، بارك الله فيك. بس الكرسي حقك أكبر من كرسيك. أيها الإخوة، الحقيقة أنا يعني أولا يجب حينما نتكلم عن الهيئة أن لا نتكلم عن الرجال، فلسنا نتكلم عن الرجال، نحن نتكلم عن شعيرة، نحن نتكلم عن أمر الله تبارك وتعالى، عن قضية مفروغ منها أنها هي سبب خيريتنا وبقاء هذه الخيرية. لسنا نتكلم عن رجل هيئة في ذاك المكان أو ذاك المكان أو ذاك المكان أو ذاك المكان يصيب ويخطئ. وللأسف نقول لماذا نقول هذا؟ لأن الذين يتحدثون عن الهيئة لا يتحدثون عن أخطاء الرجال، وإنما يريدون أن ينقصوا من هذه الهيئة، يريدون أن ينقصوا من هذه الشعيرة. لم يأتي أحد منهم فيطلب أن يغير هذا الرجل الذي أخطأ برجل أعلم أو أحلم أو أكمل، بل يقول نغير الجهاز كله، لا نريده كله. فالقضية لا يظن إخواننا الآن أو من يرانا أو من يسمعنا أننا اجتمعنا مجموعة مطاوعة ويشارك معنا مجموعة من الإخوة يريدون أننا نؤيد فلان وفلان وفلان. لا والله يا إخوتي، نحن لا نؤيد أشخاصا، نحن نؤيد شعيرة من شعائر الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن الآن نقيم شعيرة وندعو لإقامة شعيرة، لا نقيم لجيب يروح ولا يجي ولا مركز يفتح أو يغلق، لا، نحن نقيم شعيرة من شعائر الدين، ينبغي أن ننتبه لهذا. فلا يظن إخواننا أننا نغطي على أخطاء أو مثلا وقعت على أو زلات وقعت. ثم أني أقول لا نضخم، أحبتي الكرام، لا نضخم أولئك الذين يظنون أو الذين يقولون بأننا لا نريد الهيئة، فإنهم شذاذ، شذاذ قد شرقوا بهذه الهيئة، لأن العداوة بيننا وبينهم عداوة دين، كل العداوات قد يرجى سلامتها إلا عداوة من عادك في ديني. القضية قضية أنهم لا يريدون الدين كله، ليسوا لا يريدون الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم لا يريدون الجهاد، لا يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يريدون الاقتصاد الإسلامي، لا يريدون إقامة الصلاة، لا يريدون الحجاب، لا يريدون. هؤلاء لهم حل في الإسلام، لهم حل بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهم حل، والحل موجود في هذا إن شاء الله. لكن نحن أحبتي الكرام نقول، أقولها بكل قوة، والله ما رأيت أحدا يصر على إنكاره أو على تضخيم أعمال الهيئة أو أخطاء الهيئة إلا وتجد أنه وهو يريد أن يتكلم يشعر في نفسه أنه ناقص، فيقول أنا لا أتكلم عن الهيئة، لا أتكلم عن أمر المنكر، لكن أتكلم عن الأخطاء. هو يشعر بنفسه باللوم في نفسه. وقد سمعت وقرأت لبعض الكتاب الذين يظن بعض الناس أنهم ضد الهيئة كتب كلاما في الهيئة قد لا يقوله المشايخ والعلماء، بل طالب بوجود الهيئة في كل مكان. وعندنا في مدينة جدة منطقة لم تدخلها الهيئة، لم يكن فيها مركز للهيئة، ولما أمر الأمير بارك الله فيه أن يفتح مركز للهيئة في ذلك المكان، من الذي استقبله؟ ومن الذي وضع له الحفل؟ وعمل احتفال كبير من أصحاب القرية، أصحاب المدينة الساحلية والمنتجع السياحي، هم الذين عملوا الاحتفال، وهم الذين فرحوا واستبشروا، بل وصاحب الموقع وضع لهم أفضل مكان وتبرع بمقر الهيئة. لماذا؟ مع أنهم منتجع سياحي، قد يظن بعض الناس أنهم يعني هذا المكان للشر، ومع ذلك تعلقوا بالهيئة. بل طالب أحد الكتاب، وهذه جميلة، طالب أحد الكتاب بأن يستلم نظام المرور الهيئة، والله قرأت بنفسي، طالب أن يستلم نظام المرور الهيئة، وقال أنا لو استلموا الهيئة والله ما أظن أحد بيقطع الإشارة. ليش؟ ونحن نقول ولا في مانع أنهم يستلمون الهيئة، وأهل والرجال المرور فيهم خير وبركة، فإن هذا الأمر أمر شرعي، إن تقف عند الإشارة أمر شرعي، أمر من المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة معتبرة شرعا. فنحن نقول نصرت بالرعب كما قال عليه الصلاة والسلام. الهيئة قليل رجالها لكنه كثير فعلها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. الشيخ أحمد يقول ما هي آثار هذه الهيئة؟ خلني أقطع كلامك مثل ما قطعت كلام أخوانك. تفضل. بالمكالمة بالاتصال وأرجع فضل. لك إن شاء الله. تفضل. عشان نصير في عدل كل واحد. يعني عدلت في هذه؟ في كل شيء إن شاء الله نعدل. طيب معانا الشيخ إبراهيم الزبيدي. السلام عليكم شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير أستاذ أحمد. مساك الله بالنور شيخي. تفضل شيخ. أخبارك الشيخ أحمد عساك طيب؟ الله يحفظك يا رب يبارك فيك إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنيئا لكم بهذا المجلس المبارك وبهذا الموضوع الطيب الشيق في هذه الليلة، ليلة وفاء لمن يستحق الوفاء. وهنيئا للإخوة الجالسين بمشايخهم الكرام الموجودين في هذه الأمسية المباركة، هذه المسابقة ضد رصيدك. فأقول يا شيخ أحمد الله يحفظك أنت ومن معك، أحييكم جميعا. أنت معي يا شيخ أحمد؟ معك شيخي تفضل. أقول أحييكم جميعا الله يحفظك. الله يحييك بارك فيك يا رب. وكنت أتمنى أن أكون بينكم مشايخنا الكرام، نتشرف. الشيخ عبد المحسن حفظه الله، الشيخ علي بن ياسين، وهم من الأحبة القريبين إلى قلبي، الشيخ أنس بن سعيد حفظه الله، وهذا من زملائنا في الجامعة، أسأل الله أن ينفع به. قول قريب لأنه يزعل ترى إذا ما قلت قريب من قلبك. وهو قريب كذلك وحبيب قديم، وأنت شيخ أحمد كذلك الله يحفظك. الله يحفظك. أنتم جميعا من أحبتي الكرام. الله يبارك فيك. وأحيي أيضا إخوتي الكرام في برنامج زد رصيدك، وأسأل الله أن يكتب لنا لقاءهم والجلوس معهم، أن يبارك في جهود الجميع. في هذه الليلة الطيبة المباركة أحب أن أشارك بكلام حقيقة قد يكون ناقصا وقليلا، لكن أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا وأن يكتب لنا به الأجر. أقول يكفي الإخوة الكرام القائمين على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكفيهم شرفا وفخرا أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى تشريفهم وتكريمهم بقوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكتب لهم الفلاح في قوله: وأولئك هم المفلحون. فكأن الفلاح في الآية قد قصر على هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال العظيمة، ويبشراهم بالنجاة بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد: فأنجينا الذين ينهون عن السوء. أقول لهم كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويا بشراهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فأسأل الله أن يثبتهم. إن سألنا عن همهم فإن همهم أن يوحد الله وأن يفرد بالعبادة، وإن سألنا عن هدفهم فهو أعظم الهدف: صلاح الأمة ونجاتها. وإن سألنا عن نومهم فهم تتجافى جنوبهم على الأقدام لحراسة أعراض المسلمين وإرشاد الغافلين، إنهم حراس الأعراض ودعاة الرشاد، بهم تدفع بإذن الله النقم، وتزجر النفوس المريضة عن الغي والهوى، وبهم يستجلب الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هذه المجموعة يجب علينا أن نقف معهم قلبا وطالبا، أن ندعو الله تعالى أن يسددهم وأن يبارك في جهودهم. هذه المجموعة هم الذين يبقون يدافعون عن دين الله تبارك وتعالى، يرشدون الأمة، والحمد لله هم نجوم الأرض كما أن في السماء نجوم، هم الدعاة إلى الخير والفلاح والصلاح. أسأل الله أن يصلح أحوالهم وأن يبارك في جهودهم وأن يصلح نياتهم وذرياتهم، وأن يجمعنا بهم في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في مرضات الله تبارك وتعالى وجنته. أسأل الله أن يجمعني بكم جميعا، وأشكركم يا شيخ أحمد زاك الله خير. ومن معك بارك والحاضرين فيه. ومن كان سببا في هذا اللقاء، وأشكر الجميع حقيقة، وقد أخص الشيخ علي آل ياسين بشكر خاص لأنه كان سببا في أن يكون لدي خبر عن هذا الموضوع وهذا اللقاء الشيق المبارك. تبارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله جزاك الله خير شيخ، بارك الله أن ينفع بكم. بارك الله فيك شيخ إبراهيم، بارك الله، جزاك الله خير. نرجع لك شيخ أنس. بارك الله فيك، تفضل. والحقيقة الحديث عن الهيئة كما ذكرت، كما ذكر زميلي وحبيبي الشيخ إبراهيم بارك الله فيه، وأنا سعيد بسماع صوته مع بعد العهد وطول الوقت، أقول إن هذه الهيئة أثارها عظيمة، فبها كما ذكر الشيخ تسلب النعم وتدفع النقم. ثمرت الهيئات والإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعم الأمة جميعا، فإنها صمام الأمان، فلا يمكن أن يهلك الله قوما فيهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى ولو كان المنكر موجود. المنكر موجود، وهنا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الله عز وجل قد أعطى الأمان، لكن إذا سكت عن المنكر وفعل المنكر وسكت عليه أو عنه فإنه موذن بالهلاك، موذن بقلة الأمطار، موذن العياذ بالله بالفساد والإفساد الذي فساده عريض. أيضا من آثار التي نراها في مجتمعنا أننا مجتمعنا بفضل الله عز وجل أقل المجتمعات جريمة، بفضل الله عز وجل أقل المجتمعات وجود لأبناء الزنا ولله الحمد، أقل المجتمعات تبرجا ولله الحمد. نجد أن في مجتمعاتنا بفضل الله عز وجل كل يوم نجد انتصار للحق في مواجهة السحرة. إذا كان هناك مجتمعات في بلاد المسلمين تمون وتمول وتدعو إلى السحر والشعوذة، فتعرف أن هذاك المكان فيه سحرة ومشعوذين، وذاك المكان فيه سحرة ومشعوذين، وأمام الناس علنا كما يكون على عينك يا تاجر، تجي ويقرأ لك الكف ولا يقرأ لك الرجل ويقرأ لك الحظ، ثم يقوم يعمل لك كذا ويعمل لك كذا ويعمل لك كذا. في بلادنا يعيشون مستخفين بفضل الله عز وجل، وكل يوم يفضح الله عز وجل سترهم، ويسأل الله أن يهتك أستارهم وأن يفضح أسرارهم. وقد سمعت قبل ليلتين الشيخ عادل المقبل وأنت كان عندكم، هذا الرجل الموفق نسأل الله أن يزيده وإخوانه توفيقا، كم قضوا من فتن وكم قضوا على كثير من المشاكل الزوجية وكثير من الأمور والأمراض التي لا يعلمها إلا الله بسبب وقوفهم أمام السحر. قضية الستر على المسلمين والمسلمات، أذكر قصة حصلت لي أنا. اتصلت بي إحدى النساء في ليلة من الليالي وهي تبكي بكاء شديدا، قالت يا شيخ أنا ابنتي صغيرة في السن في الثانوية وقالت أو في بداية الجامعة، ووقعت مع شاب بمكالمات هاتفية، والآن سجل عليها وجت اعترفت لي يا شيخ، وأنا والله لو يعلم والدها أن يذبحها أمام الناس. تقول نحن من شيوخ القبائل ومن أناس لا يقبلون هذا الأمر، وهذا كما هو في كل الرجال وفي كل أهل الإسلام. أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. إذا وقع الذباب على طعام وضعت يدي ونفسي تشتهيه، وتشترب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه، إذا في البيت أسد حما. تقول يا شيخ والآن وقعت ماذا نفعل؟ وهي تبكي بكاء، العجوز تبكي بكاء مرا، والبنت تبكي بكاء مر، حتى أني لم أستطع أن أفتح معها قضية المعاتبة أو قضية الوعظ لأنها منتهية، خفت أن أعاتبها أو أعظها أكثر فتموت. فقلت لها أنت في أي بلد؟ فذكرت البلد الذي هو فيه. قلت طيب الرجل هذا تعرفين اسمه وتعرفين أين يعمل؟ أعطتني اسمه وأين يعمل. اتصلت في نفس الليلة بأحد الإخوة من رجال الحسبة في ذلك البلد، وقلت له في موضوع كذا وكذا وكذا وكذا، وأرجو أن يكون على يدك الفرج، فإنهم في هم لا يعلم إلا الله. الرجل يهدد تهديد أنه سيضع بكرة أو بعد بكرة الشريط على باب البيت إن لم تستجب لطلباته ورغباته. ما كان منهم، قلت له شوف يا شيخ ما أوصيكم لكن أريد أن يكون الموضوع سرا. قال لا أبدا ولا يكون لك إلا كل خاطر طيب. بعد الدوام، هو مدرس في ذلك البلد، بعد الدوام سلموا عليه عند باب سيارته سلام عادي وطيب، قالوا يا فلان حنا أخوانك وزملائك وكذا، ونريدك أن تحضر معنا تجلس معنا قليلا. وين؟ قالوا أبدا تجلس معنا جلسة إن شاء الله يكون فيها خير. أخذوه يقول ولم يذهبوا به إلى المركز، وإنما ذهبوا به إلى الإدارة في إدارة المدرسة، وجلسوا معه قليل مع بعض الإخوة. يقول وشرحوا له أولا الحكم الشرعي وناصحوه مناصحة، ثم أخبروه بأن الموضوع وصل إليهم. قال فلما علم أن الموضوع وصل إليهم أصيب برجفة وبخوف لا يعلمه إلا الله. تكفون بعد ما كان يهجل صار هو ليش يترجى، صار هو يترجى الحين. تكفون أنا ما أبغى مشاكل، أنا ما أبغى. قالوا لا ولا نبغى مشاكل، أولا نبغى تصلح ما بينك وبين ربي، هذا أول. أصلح ما بينك وبين الله، لأنه إذا كان ما بيني وبينك عامر فكل الذي بيني وبين الناس خرابه، إذا صح لي الود منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. بعض الناس يظن المسألة فضيحة الدنيا، ولا المسألة فضيحة الآخرة، يوم أن يسمع البعيد إن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فقال أول شيء تصلح ما بينكم، قال توب، وبيتوب 10 مرات ما هو مرة واحدة بفضل الله. قالوا بعدين سلم كل ما عندك من أمور، وترى المسألة مرصودة ومسجلة. يقول وضعنا أمامه محضر، يقول محضر صوري ليس هناك إلا كلام واتفاق فيما بيننا وبينه. يقول وكفي بحمد الله عز وجل شر ذلك الرجل وانتهى. أقول هذا موجود والحمد لله كثير، وقد حضر يعني كثير، لأن هناك لصوص. أنتم تقولون هناك من يقرأ الآية، ذكر الشيخ أن لو سوينا استفتاء مع أحد المخدرات قالوا لا ما نبغى المخدرات. واللصوص، أليس الشرطة أليست مطلوبة في كل مجتمع؟ حتى الكفار عندهم، هل كل المجتمع راضي عنهم؟ السارق راضي عن الشرطة؟ لا. رجل المرور في كل مجتمع، المسرع راضي عن رجل المرور؟ ترى رجل المرور الآن إذا جاء المسرع ومر وشاف المرور السري كأنه شاف عزرائيل كما يسمى، معنا الاسم غير صحيح، كأنما سمي كما رأى ملك الموت، ما وده يراه مثل ذاك الذي، لكن ذاك معه قوة الشرع، ذاك معه قوة الشرع، التخويف بالله. كم من إخواننا وقد جلس جلسات مع بعض الإخوة في الهيئات، والله يا إخوان ما إن يتكلم فيقول له اتق الله إلا وتذرف عيناه، تعال عند العسكري، خلي العسكري يقول للرجال اتق الله تذرف عينه، مع أنه قد يكون مخطئ، لكن سبحان الله هناك قوة إيمان. لماذا؟ ليست في سبب رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الخير والفضل الذي فيهم، إنما في الشعيرة التي يرفعونها. كالله أكبر في الجهاد، كيف هي؟ كيف هي تزلزل عروشة أولئك الطغاة؟ هي كذلك في ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من آثار العظيمة في مجتمعنا قضية أن تشعر أنك في بلد إسلامي لإقامة الصلاة، فإذا أذن أغلقت جميع المحال، وأغلقت جميع المحال. الحين بعض الناس يقولون تخسرون اقتصاديا، أبشركم بلدنا أحسن بلد اقتصاديا بفضل الله عز وجل، ما تأثر بالأزمة، ما تأثر بالأزمة، بل زادت الرواتب والخير وارتفع البترول. ليش؟ كلها بركة من الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يزيدنا بركة، وأن يزيد بلاد المسلمين بركة، وأن يجعل ما أعطانا قوة لنا وبلاغا إلى حين، وخيرا لنا في الدنيا والآخرة. نعم ما تأثرنا. يقول بعض الناس الآن أنا أسمع يقول خلوا الصيدليات، سبحان الله مات واحد لأنهم ما لقوا علاج في الصيدلية وقت الصلاة. والله لا أعظم علاج أن تلجأ إلى الله في تلك اللحظة فتسجد بين يديه، لأن الشافي هو الله، لأن المعافي هو الله تبارك وتعالى. أن تجد المحلات كلها مغلقة، تعلم بأنك في صلاة في بلد مسلم، تسمع لا إله إلا الله في كل بلد. يا إخوان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر حتى على مستوى الفرد. كان عندي أحد الزوار من أقاربي من بعيد في ذلك اليوم تغدى عندي، ولما جاء وقت العصر وإذا في العمارة، أسأل الله عز وجل أن يبارك ويحفظ الوالد ويحفظ جميع المسلمين، هناك قاعدة في البيت أنه لا يخرج إلى الصلاة إلا ويضرب على كل الأبواب في أوقات متفاوتة، في واحد يخرج مع الأذان هذا يدق أول مرة، وفي واحد يخرج بعدين شوي يدق مرة ثالثة، وفي واحد يخرج على النهاية يدق مرة ثانية وثالثة، المهم كل شوي واحد صلاة. كان الأخ موجود هذا، فإذا بدق هو يدق الجرس، إيش فيه خير إيش فيه؟ قال ولدي الصغير، لا جده الصلاة، ويعرف الولد إنه جاء وقت الصلاة. شوية الجاري الذي خرج من أمامي يدق الباب الصلاة، فاستغرب. والله يا إخوتي كان هذا الرجل لا يصلي إلا نادرا، والله المستعان، نسأل الله أن يهدي قلبه والله وقلوب الجميع. والله يا إخوتي أنه بكى أمامي، إي والله أنه بكى. قلت له ما يبكيك؟ قال الله يا ليتني في بيت أسمع فيه الصلاة. يقول يا ليتني، يقول والله أنكم في خير وبركة، أن تجد من يذكرك كل يوم بالصلاة. حتى الآن لما تأتي سيارة الهيئة وهي تقول الصلاة، إيش تقول الصلاة؟ تقول الصلاة الله لا يردكم؟ إيش تقول؟ الصلاة هداك الله، الصلاة الله يبارك فيك، فيك الدعاء الله أكبر. كم الله يسمع الدعاء، يستجيب الله تبارك وتعالى. هداية كثير من الناس بدأت من الهيئة. أحد الإخوة الفلبينيين أعلن إسلامه، سبب إسلامه قال رأيت أن في وقت معين يمر إنسان يذكر بشيء الجميع يسمعون به. قلت ما هذا النظام القوي الذي الجميع يفعله؟ قالوا هذا نظام رباني. أحد الإخوة الأخوات وقد كتب هذا في مذكرة كذكره أحد الإخوة اسمه عبد الله النهدي إن لم يعني تخن الذاكرة، كان سبب هدايتها قبض عليها في ليلة من الليالي في والعياذ بالله خلوة، وأخذت إلى المركز. قالت وهي متحجبة، تقول فلما دخلوا في المركز وكان الغرفة كلها نساء مقبوض عليها وعلى غيرها في تلك الليلة، قالت وكنت متحجبا، قالت فتفاجأت لم أرفع حجابي، تقول لأني لما نظرت وإذا بأمها معها والله المستعان في نفس الجلسة. تقابلوا في العصر، هي متبرجة، الأم خرجت وقالت أبوك ما بيرجع، أجلسي في البيت لا تخرجين، ما شاء الله. خرجت هي، البنت مباشرة بعدها خرجت، تقول تبكي لما رأيت أمي أمامي، تقول أبكي، تقول فتقول تطلب مني، يطلبون ما عليش حتى منهم هم العاصيات الآن، ربنا غفور رحيم، يهدون عليها، ربنا غفور رحيم، اكشفي وجهك ما في رجال، تقول أنا خائفة من كشف وجهي حتى لا ترى أمي وجهي يمكن تموت. تقول فقلت أنا للعسكري أنا أطلب أن أقابل الشيخ، أطلب أن أقابل الشيخ. يقول فدخلوني على الشيخ، ولما دخلت على الشيخ قلت له يا شيخ مصيبتي أعظم مصيبة، في الجلوس أمي في الجالسات وأنا الآن بين يديك، ماذا أفعل؟ يقول فقلت هدئي من روعك ونأتي بأمك. أدخل أمها، يقول فلما رأتها أمامها انهارت بالبكاء وتعانق، وعلمت كل واحدة منهما أنها سبب في فضيحة الأخرى وأعمال الأخرى. تقول فقال لي الشيخ هل وقع شيء؟ فقلت له لا والله ما وقع شيء والحمد لله. قال اليوم سلمت الجرة ولا تسلم الجرة كل مرة، الحمد لله أنك بقيت على عفافك وحيائك. تقول ونصحنا ووعظنا، ثم ذهبت إلى البيت وذهبت أمي البيت قبل أن يأتي حتى محارمنا وستروا علينا. تقول والله ما إن رجعت أمي إلى بيتها إلا وأعلنت التوبة إلى الله تبارك وتعالى تالية قائمة خاشعة. تقول وأنا بفضل الله تبت وعدت إلى الله. تقول وجاء رزقني الله بزوج وتزوجت وجاء ولدي وقد بلغ من عمري 5 سنوات، فرأى الشيخ صاحب الهيئة في الهيئة، رأى الشيخ والسيارة، من هؤلاء؟ فقلت له ادع لهؤلاء فوالله لحياة والدتك كانت بسبب هؤلاء. ما أكبر، بعد الله عز وجل الحياة القلبية، تقول حياتي وكل ما جاني من الخير إنما كان بسبب هؤلاء. هذه آثار قليلة ما سنقوله وما سيقوله الإخوة من آثار عظيمة، ويكفي أنه إقامة أمر الله تبارك وتعالى في في في في أرضه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. ذكر شوف حتى ما قاطعتك شيخي، ها أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله الله يفتح عليك. في أمر غريب وسر عجيب يا شيخ أنس. أقول زي الشيخ. شيخ أنس. نعم يا شيخ. في أمر بتعرفونه غريب عني الآن، لكن أنا أقوله لأني لم أملك نفسي صراحة، وأني كنت من أعضاء الهيئة القدامى قبل تقريبا أكثر من 10 سنوات، فكنت أسمع بعض العبارات من الشيخ سليمان القوزي والشيخ إبراهيم الزبيدي، فكانت تتفاعل بنفسه، أتذكر بعض المواقف، فكنت قبل قليل أمسك الدمعة صراحة، لأن تذكرت ليالي ما أذكرها والله أني أفتخر بها، لا كنت أرى من هم أفضل مني في تلك الليالي الباردة. في ليلة ما أنساها صراحة، كنا نراقب أناس من أحد الجاليات ابتلوا بالفاحشة باللواط ويفسدون بين الشباب المسلمين، فكان برد شديد، من شدة البرد يعني وجدت يدي أنها بدت يعني من الصعوبة أني أقبض الأصابع، فأنا ما تحملت البرودة، فبأركب بالسيارة فأناظر، فإذا من هو أفضل مني رجل لا أعلم أنه ما يحب أن يسمى الآن، أعلم وأفضل وأخير مني، أنا اشتد علي البرد فدخلت إلى السيارة والله ما تحرك، يحترق أن هؤلاء المفسدين يمكثون، علما أنه مكانه بعيد ويذهب إلى بنزين متأخرا، دوام ممكن يتجاوز ممكن 10 ساعات ذلك الإنسان، ونماذج كثيرة جدا، بعض رجال الهيئة أصيب بشلل، بل بعض من أصيب بالتلف، بل من وقع في عرضه، أولئك الرجال صراحة تاج الرؤوس المجتمع والهيئة. أنا أتذكر الكلمة اللي قال الشيخ أنس أنه شردم قليلة هم الذين يشنعون على الهيئة، بعض الكتاب، وبعض الكتاب هم ممن ينتصرون وينصفون الهيئة، لكن لعلي بس في قراءة سريعة حتى نعرف المجتمع مع الهيئة كيف يكون مكانة الهيئة في المجتمع، لأن بعض الكتاب يا شيخ أنس وليهون الإخوان ظنوا وصوروا للناس أن المجتمع كلهم لا يريدون الهيئة، صحيح المجتمع كلهم يبغضون الهيئة، فرجل واحد غير ويحاول أن يغير مفاهيم ملايين، لكن اسمعوا إحصائيات دقيقة تثبت مكانة الهيئة في قلوب المجتمع. يقول نتائج المسح الميداني موثقة ورسمية معتبرة، نظرة المجتمع للسعودية تجاه أداء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 78.1% من المئة من أفراد المجتمع الذين استطلعت الدراسة آراءهم يرون أن عضو الهيئة يحرص على الإقناع وإفهام الناس خطورة ما قد يرتكبون من أخطاء شرعية، كما أن نسبة 94.5 يعني قربت على المئة، مئة إلا شوي، 94.5% منهم من تلك الشريحة يؤكدون أن المهمة التي يقوم بها عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة في كل مجتمع مسلم. 94% يا إخوان، 94.5%، بينما 91.8% يرغبون في وجود أعضاء الهيئة في الأسواق والأماكن العامة للحيلولة دون وقوع بعض الأفراد في ارتكاب المخالفات الشرعية. كم؟ 91.8% يرغبون أن الهيئة تكون في كل مكان، أمام المدارس. أنا مرت علي مواقف يا أخوان، مرت علي مواقف والله وعلى الإخوان أراها لحظة من لحظات رجال الهيئة في تلك الوقفات كانت سببا في حفظ الأعراض. حفظ الأعراض، رجل كنت أعرفه كان من المفسدين، كان يناصح، فسبحان ربي العظيم، هذه كما قلت يا شيخ طقة بطقة الجرة. نعم نصح ونصح ثم أخذ وذكر بالله ما امتثل، سبحان ربي العظيم، كانت أخته من اللاتي وقعنا في هذا الباب ممن استغفلها واستدرجها الشباب. نسبة 89.3% يرون أن لديهم قناعة بالدور الذي يقوم به عضو الهيئة، 89.3%. فيما يخص تعامل رجال الهيئة مع الناس ظهر أن نسبة 71.7% يرون أن عضو الهيئة حريص على أن يتعامل مع الناس بالعدل، وأن نسبة 71% يرون أن عضو الهيئة غالبا ما يستخدم الكلمة الطيبة. بعد هذه الإحصائيات ماذا نخلص به؟ أغلب المجتمع، جميع الطبقات. أنا جايبين كنا عرض فيديو بس ما أدش فيها، تأخرت إلى الآن. نعم ترون أمامكم العجب العجاب، من رجال الدولة، ولاة الأمور، من العلماء، من جميع الشرائح وبيات اتصالات، من بعض الذين من شرائح هذا المجتمع، كلهم يريد الهيئة ويؤيد الهيئة. وأمامكم الآن الغالبية العظمى يرونها، يريدونها، يلمسون آثارها. فماذا نقول؟ هذا رد لأولئك الذين في قلوب مرض. أنا أقولها صراحة على الملأ، ما ينتقد الهيئة إلا ثلاثة: صادق ناصح، ناصح صادق، فهذا يتبع الطرق الشرعية في ذلك النصح، يخلو بهم، يذهب إليهم، إلى مكاتبهم. معالي الشيخ عبد العزيز حمين حفظه الله ورعاه، مكتبه مفتوح. الدكتور عبد الله الشثري حفظه الله ورعاه، مكتبه مفتوح. الشيخ صالح الصلاح السعيد وغيرهم، مكاتبه مفتوحة لكل من أراد أن ينتقد، أن يوجه، أن ينصح. والله ما أغلقوا أبواب أمام أحد، بل يدعون وينادون حتى نصل إلى التكامل ومعالجة تلك الأخطاء. هل من الحكمة، هل من الشرع تضخم ذلك الخطأ على صفحات الجرائد والمجلات؟ هل هذه من الحكمة؟ هل هذا من الشرع؟ هل هذه من النصيحة الشرعية؟ فإما ناصح صادق، وإما حاقد مقبوض عليه بقضية، والذي قلبه حب الشهوات يريد المحرمات والمنكرات. ماذا يريد؟ يريد أعراضنا أن تنتهك؟ تريد الأعراض أن تنتهك؟ أحد القضايا قبض على شاب، قبض على شاب، ماذا يفعل هذا الشاب؟ أفسد نساء المسلمين، فقبض على أحد المشايخ الفضلة وقال: واتق الله، ترى إن لم تتب سوف يكون السداد من عرضك. يقول الشيخ، حدثني شخصيا من رؤسائنا في المركز في تلك الأيام، يقول: والله ما مرت الأيام إلا وقد أتاني ذلك الشاب يبكي. يقول الشيخ: أنا قلت له كلمة ونسيتها، قلت: تراه دين والسداد سوف يكون من عرضك. يقول: بعد فترة إذ به يدخل علي يبكي، نظرت إليه الوجه مو بغريب، قال: يا شيخ ما عرفتني. قال: لا. قال: يا شيخ سدد الدين، سدد الدين، قبض على زوجته مع أحد الأشخاص، قبض على زوجته مع أحد الأشخاص، فهم يقفون سدا منيعا أمام هذه الفواحش. فذلك صاحب الحاقد الذي يريد المنكرات أن تنتشر ما يريد الهيئة، لأنها جدارا وسدا منيعا أمام رغباتي وشهواتي. وإما جاهل يعلم ويبين له. طبعا ذكر الشيخ أنس إحصائيات، لكن ما بخربها على أبو صلاح ليجي وقتها، أرقام جهود الهيئة بأرقام مذكورة موجودة عندنا بيئة الحديث عنها من رب العالمين. طيب الشيخ عبد المحسن، أرجع لك شيخي في موضوع المقارنة. مجتمعنا بفضل الله عز وجل الأخوة ذكروا ماذا استفدنا من الهيئة، والهيئة ماذا أدت لنا من أدوار وكذا. خلنا يعني نحط مقارنة شيخي بين مجتمعاتنا اللي فيها هيئة والمجتمعات الأخرى اللي ما فيها هيئة. استغاثة الأخت في الرسالة ذكرها الشيخ عبد الشيخ علي الله يبارك فيه، مقارنة بسيطة تشعل فينا هذه المسألة. جميل. ماذا جنت الهيئة من الدولة والمجتمعات من الهيئة؟ ماذا جنت من الشرطة؟ ماذا جنت من المرور؟ الهيئة أعظم من هذه كلها. طيب قضية عشان نقفل موضوع الأخطاء ودحسنا درنا كثير على قضية الأخطاء، في أخطاء طبية ولا ما في؟ ليه ما تقفل المستشفيات؟ ليش ما في الطلبة تسوي إحصائية وتصويت؟ نقفل المستشفيات ولا ما نقفلها؟ أخطاء طبية كل يوم ولا ما في؟ أخطاء في المرور؟ لمسة يا دكتور، هل أنت ترى لأنك طبيعة تخصصك، ترى أنت الآن الأخطاء الطبية أكثر ولا الهيئة؟ الهيئة يقول لك في سنة 35. أنا أقول شيخنا المفروض ما نطرح موضوع هذا، لأن الواحد فينا في اليوم يخطئ 20 خطأ ولا يا جماعة؟ صحيح. ما ظنك عاد في اللي من ينتقد، مثل ما قلنا فرعون وقوم لوط، يعني ترى يا جماعة اللي ينتقد المصيبة أنها أسوأ. على كل حال قضية الآن نتكلم يعني في الدول العربية ولا تكون في الدول العالمية في الكرة الأرضية كلها؟ وش الآن الدولة اللي متطورة أكثر دولة متطورة وش هي؟ أمريكا؟ أمريكا. في إحصائية وأنا أبغى هالموقع يدخل عليه كل واحد منكم، RAIN، هذه منظمة رسمية أمريكية لحالات إيش؟ الاغتصاب، مو زنا، مو بالزنا ولا زنا والعياذ بالله، لحالات الاغتصاب. يقول لك في واحد من الدراسات حقتهم، طبعا منظمة رسمية، يقول في كل طبعا العنوان في كل 90 ثانية، أنا خبر الإحصائيات بالسنين، في سنويا يحصل كذا، شهريا يحصل كذا، هذه بالثواني أغرب إحصائيات يا جماعة. يقول لك في أول العنوان في كل 90 ثانية تغتصب امرأة في أمريكا. أول ما تقرأ أول التمهيد مكتوب في الحقيقة، أو هذا ترجم لك كلام ترجم، مكتوب في الحقيقة في كل 82 ثانية يحصل حالة اغتصاب. ولكن يعني عشان نمشيها يعني تنبلع عند الناس حطيناها في كل 90. وفي كل حالة اغتصاب يبلغ عنها فيه 10 حالات ما يبلغ عنها. طبعا كان فيها يعني خلاف فقهي بين حقين شيكاغو وحقين الإحصائيات، قالوا في كل 3 ثواني وقالوا لك في 5 ثواني، فهي مشكلة يعني تراها بس 5 ثواني، عطهم 10 ثواني، عطهم 20 يوم. الشاهد قضية هذا مو حالات زنا، الزنا اللي عن تراضي هذا هذا في الشوارع والعياذ بالله. أن نتكلم عن قضايا الاغتصاب، الأعجب من هذا 78% من حالات الاغتصاب أصدقاء عائلة. أنا قاعد أقولكم يا جماعة عشان تقولون تطلعون ده الحين، اللي عنده انترنت الحين وقاعد يشوفنا يطلع عليها، 78% أصدقاء. 78 نعم. والله لو واحد نعم. كفت أنك تسكر هالجريمة دي. نعم. قال 78% منها أصدقاء عائلة وزملاء عمل. الحم والموت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 78% أصدقاء عائلة، قال لك يا أخي زمالة عمل، يا أخي زمالة عفيفة ما فيها مشكلة. كل من يقعد مع أختك زمالة عفيفة أنا وياه لا ما يصلح، اختلاط، هي قضية الآن اختلاط. 78% من أصدقاء العائلة حاطين في الأخير ريكومنديشنز توصيات، فحاطين من التوصيات أنها ما تمشي في الليل لحالها. طيب التوصية الثانية أن أنك ما تمشين لابسة واسع، لا تلبسين الملابس الضيقة والقصيرة، وأنا قاعد أمشي عليها والله يا جماعة أكتب جنب كل واحدة حديث والآية. وفي واحدة قالت أنها ما تطلعين مع واحد لحالك، تطلعون اطلعوا مجموعة لا يخلو عند رجل في امرأة. إذا كانت سيارتك لا تلبقين سيارتك بعيد، وش هالرعب هذا؟ هذا هذا شيء من الرعب اللي تعيشه الآن. أكبر بلد متطور يا جماعة، حرية في عندي حرية ما لي كبس، ما هي بحرية كذب، هذا كله كلام كذب. لا ما في كبت يعني، ما هو ممنوع الزنا. اي صحيح ما في كبت، وهذا هو يقول لك ترى انتم معقدين تكبتون، فالناس صاروا يبغون تبرع الحين حتى انهم يسافرون لدول اسيا عشان يزنون، يعني ما كفاهم اللي عندهم. اي ما عندهم الحين اللي عندهم. فالشاهد أحبة الفضلة قضايا يعني تعيش معنا اقتصاب يعني مصائب، ما اخي ما في احد عنده عقل ويقول لنا جيب البنزين هنا وافتح المواد اللي فيها المصانع اللي فيها بترول ومصانع النفط وخلها في الشوارع، واللي عشر على العامل يصدمها ويتفجر. لا لا، ممنوع الاقتراب وتسكير وحراس وشبك عشان ما احد يجي وانت بتولع سيجارتك عندها بعد كذا وانت بعيد. يعني ما في دولة في العالم نقول عندها ربع عقل تقول والله احنا شوفوا ان عندنا الحمد لله دفاع مدني واجد، ابد شبوا حرايق على كيفكم والبنزين جنب النار ويلا انا جاهز نطفي. كل القضايا يا جماعة قضايا ما جاء به الدين، انك تمنع اصلا الوسائل اللي تصل فيها. قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن. لو مرت واحدة يا جماعة من هنا الحين لابسة 50 عباية، 50 و60 شراب و70 غطوة و80 قفاز، تطيح. لا ما بعد طاح قصير شوي، ما شفنا شيء بس نسمع طيب طيب طيب خلخال أو كعب ماشي، ما سوت أي شيء، ما في طالع. الله يقولها ولا يضربن بأرجلهن ليه؟ ليعلم ايش؟ يخفين ولا يبدين. اثبت لك في الايه ان ما في شيء طالع، تحداك تشوف شيء من فوق تحت، ما في شيء اللي بس تسمع صوت، ها صوت. ومع ذلك ينهى الله عز وجل عنه، لانك انت يمكن تفكر تقول اكيد انها مخفيه ما دام فيها خلخاله وفيها كعب اكيد انها متزينه، وتقعد تفكر. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ويتوبوا الى الله جميعا. يقول الله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء من أعلى إلى أسفل. قال ليه؟ طيب ذلك أدنى أن يعرفن إيش؟ يعرفن بإيش؟ بحيائهن، ها؟ فلا يؤذين، ما يؤذيها أي أحد. أنت تشوف واحدة لابسة قفاز وعباية عرس أتحداك تؤذيها، صح ولا لا؟ لكن تشوف واحدة متبرجة هي اللي تقولك تعال العياذ بالله. قال ذلك أدنى أن يعرفن، يقولك الإيمان في القلب، تقول إيماني في قلبي صح؟ لو كان في الإيمان في القلب اطلع ألا إن في الجسد مضغة. إذا صلحت ما يصير الواحد كويس، إذا صلحت إيش؟ يصلح اللي برا. قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذن. إيش الآية اللي بعدها؟ الآية اللي بعدها لئن لم ينتهي المنافقون. إيش دخل المنافقون؟ الآية عن المرأة وحجاب، يعلمك أن المنافقون هذه دندرتهم هنا عن المرأة، طلع المرأة لا تدني عن جلابيبها. قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فها علمك الله وين دندنون المنافقين عليه. في جماعة هم ما يبغون لا حياء ولا حشمة، فطبيعي يا جماعة أنه يجي ينتقد. لكن من هو؟ في ناس انتقدوا النبي عليه السلام نقص من قدر النبي عليه السلام شيء. الأنبياء كلهم ولقد استهزئ بيش بصالحين علماء، لا برسل أعلى طبقة في العالم، لكن فحاق بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون. ختاما تبغى النجاة لنفسك؟ جماعة من منا ما يبغى النجاة لنفسك؟ كلنا نبغى النجاة. الله سبحانه يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. إيش يسوون هؤلاء بقية؟ والله ما قال يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون وفاتحين، لا لا لا، قال ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا. بس وش فيهم هالقليل؟ ممن؟ أنجينا منهم. فهذا يا جماعة بينجيه رب العالمين من سوء من سوءات الدنيا والآخرة. أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك. هذه وزارة الدفاع يا جماعة من هيئة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي الآية الأخرى لما جاءوا بنو إسرائيل ثلاث أقسام، ناس يعبدون الله ليل وصيام وقيام وما يسوون ولا منكر، بس ما لهم دخل في أحد. تكفى حط تحتها مليون خط، ما لهم دخل في أحد، اللي يعصي يعصي واللي يطيع يطيع. النوع الصنف الثاني والعياذ بالله عاصين دمار في الأرض. الصنف الثالث يطيعون الله سبحانه وتعالى ويأمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر وينهون عن المنكر. فقال الله عز وجل، لاحظ الآن العجب في الآية في سورة الأعراف، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم، منهم ذولي أي واحد، أي صنف اللي تكلم؟ العاملين الذين يعبدون الله بدون إنكار. بدون إنكار. شوف الحين ما ينكروا على أهل المنكر، أنكروا على أهل الصلاح. قال وإذ قالت وإذ قالت أمة منهم لما تعيقش فيكم دخلكم في الناس، لما تعظون قوما لا. طب ليش ما تكلمت مع ذلك اللي يعصون؟ حريه شخصيه. ايه لما لما تعظون شخصيه. هم يقولون الله بيهلكهم، خلوهم ايه خلاص رايحين فيها، خلوهم يموتون. ايه رايحين على النار. قال لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. قالوا ابطال، قالوا معذره، انا ما ابغى اقعد يوم اجي يوم القيامه فيقول يا رب هذا جالس مع معي ذاك اليوم، وهذا جالس وهذا جالس وما انكروا، هذه حاضر وشافتني لابسه قصير ولا قالت لي ولا كلمه، كلمتني عطرك زين ولا قالت لي ان هذا شيء اللبس. قال الله عز وجل لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم. ما يجي يوم القيامه يقول والله شافني، لا والله يا ربي تكلمت، اي والله يا ربي قمت وقلت لهم ليش قايم، تراني قايم عشان المنكر ما اقدر انكر. قالوا معذره الى ربكم ودي أنه يتقي ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا، في نجاة، أنجينا من أي الأصناف الثلاثة؟ قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طيب يقول ابن عباس رضي الله عنه ما ذكر الصالحون، يعني ما ذكر الناس اللي قاعد تشتغل زين وما أنكرت. قال وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مو بس اللي ظلموا حتى اللي ساكتين عن المنكر. فحبيبي الغالي النقطة الأخيرة قضية إجابة الدعاء، كم واحد هنا يا جماعة يشتكي يقول أدعو ما استجيب، كم من رسائل يا جماعة يوميا رسائل أدعي لي، لا أنت ادعي لنفسك، ندعي الجميع والله ما نسجد إن شاء الله لندعو كل المسلمين، لكن أنت ادعي لنفسك وأنا ادعي لنفسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما قال دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد حزبه النفس فأخذ وضوء توضأ ثم صعد المنبر، قال يا أيها الناس أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال مروا قال الله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. هذا كلام دائما نسمعه، وش اللي بعده؟ اللي بعده مصيبة يا جماعة. قال من قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، يا رب يا رب ولا واحدة تستجاب، ولا واحدة من الدعوات. قال تدعوني فلا أستجيب لكم وتستنصروني فلا أنصركم. فأسأل الله عز وجل يا جماعة أن يوفقنا، كل ما كنت تنكر أكثر كل ما أجاب الله دعوتك أكثر. تذكر حديث فبه تبدأ. خلنا نسمع بس في اتصال ولا انقطع الاتصال معنا؟ موجود. طيب دكتورة ابتسام الجريسي معانا، تفضلي دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله، بارك الله في الجميع. مشاركتي شيوخنا الفضلاء لن تطيل عليكم بإذن الله، فأنتم أهل لما أكلتم به، ولن آتي بجديد أمام هذه الأعمدة الراسخة أحتوها كذلك ولا أتكيها على الله، لكني أردته صوتا نسائيا كتأكيد لهمنا نحن النساء. ولي في هذا المقام ثلاثة مطالب. الأول أننا كنساء في بلاد الحرمين قد تراجع لدينا إنكار المنكرات في العديد من التجمعات النسائية العامة، والسبب أن كثير من النساء الذي نحسب أن فيهم خير قد تركوا الذهاب لهذه الأماكن خشية أن يعمون الله بالعقاب أو أن لا نأتي على كثير من المنكرات. والمعلوم عندنا في السعودية أن هناك المشاغل النسائية والأسواق النسائية والمقاهي النسائية والأندية النسائية والمتنزهات النسائية، حتى خرجت الآن ما تسمى بالفنادق النسائية. طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى كون أننا عندنا كثير من الأماكن التي اتخذت طابع الأماكن النسائية، إلا أنها لا تخلو من منكرات عظيمة. ولذلك يعني صوتي وإن كنت قد سبقت به، لكن من باب الحديث في هذا المقام الآن وفي هذه الليلة المباركة أناشد باسمي ونيابة عن كل أخت يحترق قلبها على دينها وعقيدتها، وعلى أختها التي ما زالت تتخبط، أن تكون لنا سفينة نجاة نسائية تسير بمحاذاة سفينة الرجال، ولا يشترط اتحاد الهيئة حتى لا يأتي من يصيد في الماء العكر. قد يكون من يأتي ويطعن في طلبي ويقول هذا من باب تتبع والتجسس في أماكن النساء، أقول لا، القضية مجاهرات بالمعاصي، وإنما نريد أن نعذر أمام الله سبحانه وتعالى حينما تكون هناك فئة لها طابع رسمية تقوم بهذه المهمة. هذا طلبي وأتمنى أن ينادي به كل من يسمعني. الطلب الثاني تكرار مثل هذه الحملة المباركة في كثير من الأماكن وخاصة خارج السعودية، وهم باب نشر الثقافة على الدول الأخرى تساندنا في إحياء مثل هذه الشعيرة. الطلب الثالث والأخير هو دعوة لكل من في قلبه غيرة على دينه أن يتضرع بالدعاء أن يحفظ علينا هذه الخيرية وأن يديم علينا هذه النعمة وأن يثبتنا على دينه. ختاما شكري لكم ولقناتنا المباركة على هذا الطرح الرائع، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. جزاك الله خير. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عندنا بعد هذا الاتصال مقطع فيديو لعل يعني تأخر شوي، لكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل تكون فيه العبرة والعظة. نتابع مع بعض إخواني وأخواتي هذا المقطع. الرحمن الرحيم. هيئة الأمر يا شقيقات روحي، يا طبيبي ويا شفاء جروحي. هيئة الأمر يا شقيقات روحي، يا طبيبي ويا شفاء جروحي. أنت للقوم مرشد ودليل، أنت صرح يفوق كل صروح. هيئة الأمر يا شقيقات روحي، يا طبيبي ويا شفاء جروحي. أنت بدر ينير ليلا بهيما، لنرى ذات مخلب وفحيح. أنت بدر ينير ليلا بهيما، لنرى ذات مخلب وفحيح. أنت من أنت غير من بارحاق، فيه يعلو نداء كل نصوح. هيئة الأمر يا شقيقة روحي، يا طبيبي ويا شفاء جروحي. أنت من أنت غير وثبات ليث، مشفق غاضب ضحوك كشوحي. أنت من أنت غير وثبات ليث، مشفق غاضب ضحوك كشوحي. أنت من أنت غير وجهي مصل، مشرق أبيض الجبين وضوحي. هيئة الأمر يا شقيقات روحي، يا طبيبي ويا شفاء جروحي. علم أنت يا حبيبات. أيها الإخوة في الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الدولة الإسلامية بأجهزتها وولاياتها ودواوينها ووزاراتها، وهو وظيفة الدعاة والموجهين والمربين وأجهزة الإعلام والتعليم، كل حسب قدرته وحسب صلاحيته. وقد وضح الله جل وعلا في كتابه العظيم منزلته من الإسلام، وبين سبحانه أن منزلته عظيمة، حتى إنه في بعض الآيات قدمه على الإيمان الذي هو أصل الدين وأصل الإسلام، كما في قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هيئة المعروف هذه هيئات حكومية، هيئات الدولة، والدولة دولة الإسلام، وستظل هيئة المعروف قائمة ما دام الإسلام قائمة في هذه الأرض، لأن المعروف أن المنكر ركن أساسي في الدولة الإسلامية، والحمد لله نحن دولة إسلامية، وستظل باقية وقائمة بأعمالها، وكذلك ما يمثلها من مؤسسات. أما كوننا يحدث خطأ أو أخطاء من أفراد، فهذا لا يغير من مكانة هذه الهيئة بأي شيء، ثم هذه الأخطاء تحدث في الأجهزة الأخرى الحكومية التي هي بعيدة عن هذا المجال. فأرجو أن يكون مفهوم أن ليس هناك أي تفكير في التغيير من الأمر المعروف والنهي عن المنكر القائم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون. اخواني واخواتي، لعلنا تابعنا هذا التقرير المبسط او هذه اللمحات المباركه لهذه المجهودات العظيمه لهذه الهيئه المباركه، وما يعني رافقه من كلمات لبعض مشايخنا وعلمائنا رحمه الله على من مات منهم واطال الله في اعمار الباقين، وايضا المجهودات التي بذلوها في اراقه و كثير من الخمور والقضاء على كثير من المفاسد في هذه المجتمعات. جهود عظيمة وإنجازات مباركة، لكن لما تكون لغة الأرقام موجودة تكون الإنجازات أوضح وأوقع وأثرها باقي في الأذهان أكثر. لمحات من هذه الأرقام نسمعها من الشيخ علي الياسين. خلنا نسمع شيخي إحصائياتك وأرقامك اللي أعدتها في موضوع جهود الهيئة في المملكة. ما عدتها طبعا، أنا نقلتها من المصدر والكتاب التقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر للعام 2008. طبعا هذه الأرقام اللي تسمعونها يا إخوان الكتاب الموثق الرسمي والسنة الواحد سنة واحدة تقرير عام 2008. طبعا أنا ذكرت لكم أن الهيئة 35 ملحوظة أو خطأ في كثير منها ضخم، وودي أقف عند كلمة ضخم، يعني أنا كنت قديما من أفراد الهيئة ووقفت على مثل هذا التضخيم والكذب والتزوير. أذكر قصة وقعت أنه حدثت الحادثة أمام بيت الجدة رحمها الله، شاب عرف باستهتاره وأفسد كثير من بنات الحي، فبالمتابعة قبض عليه مع امرأة معروفة في الحي أمام في الشارع أمام بيت الجدة. بعد ثلاثة أيام أربعة أيام سبحان ربي العظيم كنت في مجلس فإذا بأحدهم يقول الهيئة قبل يومين ثلاثة أيام في الشارع الفلاني ماسكين واحد مع أخته وضربوه وفعلوا أمام بيت جدتي، وأنا وقفت على الحادثة. فقلت والله كذبت هذه الحادثة أمام عيني في شارع بيت جدتي وأعرف، لكن وقفت بعينك. قال لا بلغنا من الثقات. قلت هذه مشكلتنا الثقات هذه الذين يكذبون ويزيدون. فكثير من تلك الأخطاء التي 35 خطأ خلال سنة لو وقفنا قلنا نمحص تمحيص دقيق نصفها طيحوا على جنب هذه غير واقعية، والنصف الآخر ضخموا وزادوا فيه في مقابل أكثر من 300 قضية حلوها الهيئة. طبعا إحصاءات كما قلت هذه مأخوذة من التقرير السنوي. أولا قبل ما نتكلم عن الإنكار، لأن بعض الناس ينظر للهيئة على أنها هيئة إنكارية، نسي الشطر الأول من المسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينظر إلى جهود الهيئة في الإنكار ثم بعد ذلك يلبسون ويدلسون ونسوا أن أول شطر في المسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في مجال الأمر بالمعروف اسمعوا هذه الإحصائيات. مناشط التوعية والتوجيه خلال عام 2008 كانت على النحو التالي: إقامة 33 مركزا توجيهيا في معظم مناطق المملكة. مراكز توجيهية لا تخلو، يعني اللي يحضرون فيها ساعاتكم بالآلاف. إقام عقد 100 ندوة، إلقاء 3577 محاضرة، 3577 محاضرة، إلقاء 29957 كلمة توجيهية، 29957 كلمة توجيهية. توزيع ترى بعض الأرقام أنا ضعيف في الحساب، صححوني، 100,000 ولا لا؟ 125,000 225,241 كتابا. توزيع دخلنا في الملايين، 4 مليون و116,796 كتيبا، ترى في سنة بس. بعض الدوائر يمكن 20-30 سنة ما يصلوا إلى نصف هذا الرقم، هم في سنة واحدة 4 مليون و116,796 كتيبا. توزيع كم مليون يا شيخ؟ 3 مليون 3 مليون و747 ألف و71 نشرة مطوية 3 مليون و747 ألف و71 نشرة مطوية توزيع 809,000 و905 و504 800 ألف و95 ألف أو 800 ألف و9 آلاف و504 مادة مسموعة. هذه من الأرقام يا شيخ، الأرقام الكبيرة ضيعت الحسابات عندي يا شيخ. أنا شوف عندي أصفار وأرقام 800 ألف و95 ألف. أي أنا أقول لك أنا لخبطت يا شيخ. قال هو ملايين ومئات الألوف، جهود عجيبة والله، قد تجدها يمكن في جهة دعوية في دولة، ما شاء الله دولة ويمكن من الدول تجدها والله في سنة ما تصل إلى هذا الجهد الدعوي، وحنا عندنا جهاز في سنة. كم 800 ألف؟ علمني. 809 ألف و 504. هذه كلها في مجال إيش؟ في مجال إيش؟ هذا الأشرطة. الأمر المعروف. في مجال الإنكار اسمعوا الأرقام. تم خلال عام 2008 ضبط 300 ألف و 879 واقعة. ثمانمائة ألف كم؟ ثلاثمائة ألف، ثلاثمائة ألف وثمانمائة وتسعة وسبعين واقعة. بلغ أطراف هذه الواقعات الأشخاص 761 وثلاثمائة وثلاثة وعشرين، 760 ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين شخصا. وحيل لجهات الاختصاص 24 ألف ومائة واحد واربعين بمعدل 8% من إجمالي الوقوعات، وبلغ أطرافه 47 ألفا بمعدل 10% من إجمال المضبوطين. المخالفات التي أنهيت، وأنا ودي أعلق عليها المشايخ الآن، المخالفات التي أنهيت بالتعهد والستر 276 ألف و 738، أي بمعدل 92%. ليه؟ لأن بعضهم يقدح في الهيئة يقول فضحت الناس، تفضح الناس هم التشهير 92% ستر، والتي رفعت 8%. كم اللي يعطون قسائم كل يوم في المرور؟ والله عاد هذا الحساب على أهل المرور، لكن 92% عولجت قضاياهم بالستر، بالتعهد والستر من إجمال الوقوعات 92%، وبلغ عدد أطرافها، نتجاوز هذه الأرقام، وهذا كما يقول التقرير يؤكد على حرص المسؤولين في الجهاز المبارك على الستر والتوجيه بخلاف ما يذكره ويروج له بني ما ودي أسميه. طبعا الوقوعات هذه والقضايا في العقيدة وقضايا السحر والشعوذة، وقبل يومين كما تفضل الشيخ أنس، كان الشيخ عادل مقبل هنا، كثير من القضايا قضايا السحر والشعوذة والله نادرا ما تسمع جهة أمنية أخرى تقبضها مع عدم التقليل، لكن هذا تخصص لي. تصدوا لهذا الأمر الخطير، أمر يصل إلى الكفر إلى الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العبادة والحث على الصلوات، القضايا الأخلاقية، المخدرات والمسكرات. أذكر مرة من المرات أنه أكبر قضية وأكبر كمية تم القبض عليها من المخدرات قبضت عليها الهيئة، حتى أذكر سموها كان حفرة الموت، سميت حفرة الموت. أكبر قضية من قضايا المخدرات قبضت عليها الهيئة، المحلات التجارية وغيرها. طبعا هذا التقرير مأخوذ من كتاب التقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة. أنا ودي المشايخ الآن يعلقون على هذه قضايا الستر وهذه الأرقام الفلكية التي والله كما تقدم تحدث عنها أرقام والله تجير في صالح جهات أمنية الدولة، مو بس جهات رأس شرعية عندهم، جهات أمنية شرطة وجهات تجير نشاط الدولة خلال يمكن تاريخ الدولة كله. صحيح. أنا جهاز واحد وفي سنة واحدة ملايين ما فعلوه من الخيرات ومئات الألوف من الأخطاء والمنكرات عالجوها. هذه الجهود العظيمة أو الإنجازات المباركة ما جاءت إلا من تضحيات أناس، ولا شيخ أنس؟ نعم. تضحيات مباركة وسهر ليالي وجهود، يعني أنا أظن أنها لا تقدر بأي ثمن ولا أستطيع أن نحصيها في أوقات الطرح هذه. ممكن تعطينا شيخي بعض النماذج لهذه التضحيات؟ هذه الجهود المباركة التي سمعنا بها ونسأل الله عز وجل يبارك فيها، آمين يا رب، نحن نذكرها فقط لأجل أن نبين مقام الهيئة في المجتمع، وندعو الله تبارك وتعالى للقائمين على هذه الهيئات بالتوفيق والسداد، آمين. وإلا فإنهم كما نحسب إن شاء الله أنهم يعملون بالليل والنهار بجهود مضنية. وفي الحقيقة من باب رد يعني الثناء أو الثناء على أهلي على أهله ومن يستحقه، فإن هذه الجهود كلها تصب في البداية في القيادة الحكيمة التي دعمت هذه الهيئة، ونرجو الله لها الثبات وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، من ولي أمر المسلمين من خادم الحرمين الشريفين ونائبه ونائبه الثاني. ونحن سمعنا الكلمة المباركة التي صرح بها النائب الثاني الأمير نايف بارك الله فيه وحفظه ورعاه، بأن هذا الأمر هو من أهم خصائص أمة الإسلام، ونحن أمة الإسلام ودولة الإسلام، وما دام الإسلام قائما فهذا الدين هذه الشعيرة قائمة. وأقول قطع بكلامه قول كل حكيم بعده، ولذلك فنحن نسأل الله أن يثبتهم على ذلك وأن يأجرهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ثم بعد ذلك يأتي الشكر لعلماء الجهابذة الذين دعموا هذه الهيئة. سمعنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعفى عنه وغفر له، وهو كان الحصن المنيع لهذه الهيئة توجيها ودعما ومباركة، ومعالي الشيخ صالح بن حميد بارك الله فيه من على منبر الحرم يسمعه القاصي والداني في بلاغ للأمة كلها أن هذا الدين هو دين الدولة، وهذه الدولة قائمة على دين الله تبارك وتعالى. ومن أهم ركان الإسلام الركن السادس كما عده العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول هذه الإنجازات التي سمعناها وراءها رجال ووراءها دعم من الدولة، دعم من المحسنين، دعم من القائمين عليها. وكما يقول الشيخ علي يقول يقومون به جهات ما يمكن تقوم بجزء أو بربع منها. نحن لا نقصر في حق أحد ولا نقول أن أحد قصر، فكل منا على ثغرة، العسكري على ثغرة، ورجل الأمن على ثغرة، ورجل المرور على ثغرة، وكل واحد منا على ثغرة، لكن تختلف الأنشطة والدواعي. فعند أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داعية أعظم، وهو أنهم يريدون وجه الله والدار الآخرة. ففي تلك اللحظة يهون والله التعب، يهون والله العناء والسهر. هذه الأمور التي وقعت وهذه التضحيات التي حصلت وهذه المضبوطات التي ضبطت ترى ما تجي من فراغ، لو أنهم راقدين في بيوتهم ومسافرين مع أهليهم كما ذكر الشيخ ومتمشين والله ما كان ضبط مثل هذا، بل أنك تجدهم بالليل وبالنهار، تجدهم في كل وقت. من اللي يداوم الساعة 7 في الدولة؟ ما حد يداوم الساعة 7، الساعة 7 هم عند أباب الجامعات والكليات وأباب المدارس، لا يعرفون دواما يبتدئ أو ينتهي. الذي يناوب واحد والذي يحضر، الذي يناوب مطلوب منه واحد والذي يحضر 10، إنهم يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا المحسنين الذين يدعمون السيارات التي تعطى والمباني والأوقاف التي توقف، مع أن الدولة بفضل الله عز وجل غنية وقوية وتدعم بقوة، ولكن تفتح باب الإحسان للمحسنين، فذلك فيه خير وبركة عظيم، هذا بركة عظيم هذا من التضحيات. أيضا الدخول على مثل هؤلاء المفسدين من يحملون المخدرات أو يحملون هؤلاء المسكرات، أما تظنون أنهم يواجهون بالأسلحة ويواجهون بشيء بقوة، ويحصل هناك يعني من كما ذكر الشيخ هناك مصائب تحصل وبعضهم يصاب، ولا يفكر في هذا لأنها في سبيل الله. والله يا شيخ ما انسى طلقة رصاصة جت من فوق راسي. ما كيف طلعت من فوق راسي؟ كنت طويل ما شاء الله، ما صادت من فوق الله عز وجل. أسأل الله عز وجل ان يحميك من كل سوء وان يحمي اخواننا جميعا من كل سوء. ووالله شرف لك وشرف لكل مسلم ان يضحي بدمه في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه أزكى الأمنيات، أن يكون الإنسان يموت فداء لدينه ولعرضه ولأعراض المسلمين ولوطنه وحماية لأمته، فإن هذا هو الواجب المنوط به. أحبتي الكرام، مما أحب أن ننبه إليه، نحن نظن أن الهيئة فقط في قضية الأخلاق وفي قضية الفضيلة وفي قضية السرقة الزنا وفي قضايا السحر، وهذا جهد عظيم مشكور مبارك يحمي الله تعالى به الأمة، لكن أيضا في قضايا الإرهاب، القضية التي هي من أهم القضايا التي يجب أن نناقشها ويجب أن نبينها ويجب أن تقف الأمة كلها في مواجهتها، من علماء ومن دعاة ومن مسؤولين ومن رجال أمن، بل ومن مجتمع، من رجال ومن نساء، لأن القضية تخص حماية العرض والدين وحماية الجسد، فإن حماية العرض وحماية النفس من الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بالحفاظ عليها. موقف الهيئة من مكافحة الإرهاب ومواجهة الإرهاب والدعوة إلى الوسطية والاعتدال لها مواقف عظيمة. أول موقف وجود الهيئة نفسها، فإن بعض المغرضين من الذين يسممون أفكار الشباب يأتي إليهم فيقول انظروا إلى الفساد الموجود، انظروا إلى المنكرات الموجودة، انظروا إلى كذا، انظروا إلى كذا، المجتمع كافر. فكيف يكون مجتمع كافر وهو يرفع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مجتمع كافر وضال وهو كل صلاة يدعون إلى الصلاة وتغلق كل المحلات الذهاب إلى الصلاة، مجتمع وهو يمنع التبرج، يمنع الاختلاط، يدعو إلى الحجاب، يدعو إلى البر والإحسان، يحمي العقيدة. وهذه قضية مهمة يا أخوان، حماية العقيدة، الهيئة تقوم بحماية العقيدة. والشيخ لو ذكر عدد النصح في جانب الهيئة، كم من بدع ذهبت، كم من تقليد للكفار وبفضل الله عز وجل اختفى من أعياد الكفار وأوقاتهم، بالمناصحة بالتي هي أحسن. ناصحت الهيئة من أصحاب الفكر المنحرف في عام 1428 أكثر من 2000 رجل، 2000 شاب ممن كان عندهم فكر منحرف، ناصحتهم الهيئة وأمرتهم بالمعروف وكفى الله شرهم. قامت الهيئة بأكثر من 10,000 منشط بين توزيع كتب وكتيبات ونشرات وكلمات ومحاضرات في عام واحد، أكثر من 10,000 منشط في بيان حقيقة الإرهاب وأنه مخالف لعقيدة الإسلام ومخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه فساد وإفساد وتخريب وتفجير وأنه تكفير. كل هذا من الهيئة. الهيئة في كل منكر هي تواجهه، ومن أعظم المنكرات بعد المنكرات العقدية انتهاك الأموال والدماء والأعراض، فهي تواجه كل المنكرات. فالهيئة ليست شيئا مخارجا عن الدولة حتى نقول انها لا، الهيئة هي الدولة كما قال صاحب السمو الملك الأمير نايف، هي الدولة، هي رسميا هي جزء من هذه الدولة، تحمي هذه الدولة، تعين هذه الدولة، تنصر هذه الدولة، تقوم بواجبها في مكافحة الإرهاب، في مكافحة الضلال، في مكافحة التسيب، في مكافحة التفريط، في مكافحة التخريب والتغريب. كل هذا تقوم به الهيئة بفضل الله عز وجل على أيدي رجال. وأقولها وأتمنى في هذه الليلة أن يسمعنا المسؤولين فيدعموا هذه الهيئة أكثر وأكثر. رجال الهيئة قلة في المجتمعات، قلة أقولها، في مدن كبيرة قد لا يكون في المدينة إلا 70 أو 80 رجل من رجال الهيئة، منهم الإداري ومنهم الميداني ومنهم الذي له نوبات، ومع ذلك نصرهم الله تبارك وتعالى. نعم، نحن نقول وننادي بزيادة رجال الأمن وحفظ النظام، نعم نقول ذلك حتى يحمي الله تبارك وتعالى هذه البلاد، وندعو كذلك أن تسخر القوات وأن يزيد في عدة أمور. الأمر الأول في أن تقام هيئات أكاديمية، وقد أقيمت بفضل الله معاهد أكاديمية في جامعة أم القرى وفي غيرها، وكراسي بحثية أقيمت بفضل الله عز وجل في هذه الأيام لتعظيم هذه الشعيرة وتعليم الناس، ومن أجل أن يكون هناك فقه مقنن للإنكار، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا دعمها بالرجال المدربين أصحاب العلم، فإن في من شروط أمر المعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما حليما صبورا، فإن هذه شروط مهمة في التعامل مع هذه المنكرات وفي رجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيختار الرجال المدربين المؤهلين علميا ودعويا حتى يقوموا بالواجب، أن يمدوا بالإمكانات وبالمعدات وبالسيارات ومع ذلك نقول، وأقولها بكل صراحة، نحن اليوم لا نقول ليس هناك أخطاء، وكما ذكر الشيخ لو أن كل مستشفى أخطأ أغلقناه أصبحنا كلنا مرضى. نقول الخطأ موجود، والخطأ ليس من الهيئة ولا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما مني ومنك ومن رجل الهيئة ذاك العبد الفقير المحتاج. والله يحتاجون يا أخوان لدعائنا، أخواننا يحتاجون إلى دعائنا، يحتاجون إلى مناصحتنا، إلى نصرتنا، إذا رأيت من إذا إلى الذب يا إخوان، إلى الذب عن أعراضهم. ولعلنا نسأل الله أن يذب عن وجوهنا النار في هذه الليلة كما ذببنا عن أعراض إخواننا، فإنهم والله قد وقع في أعراضهم بغير حق. وأذكر قضية قبل أيام دندنت عليها وطنطنت عليها أقلام أولئك وقالوا قتلوا وكذا بسبب كذا، ويصدر حكم شرعي بأن الهيئة ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد. وأعجب بعد أن صدر الحكم الشرعي لماذا لم يطالب أولئك ولم يقم عليهم الحد، الذين هؤلاء لقد قذفوا رجال الهيئة بغير دليل ولم ينتظروا حتى تنتهي التحقيقات، ولم ينتظروا حتى يصدر الحكم الشرعي، بل كتبوا على الجرائد اتهاما. أين هؤلاء المتهمين؟ لماذا لم؟ لكن رجال الهيئة يقولون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نحن لا ندعو رجال الهيئة للانتقام، لا، لأنهم حظهم عند الله موفور وسعيهم عنده مشكور، وليس هذا منهجهم، وليس هذا منهجهم. نعم، لا يطالبونهم بالقود، لأنهم مهمتهم تعبيد الناس لرب العالمين. فإذا حصل أنزال المنكر وجاء الأمر بالمعروف وأقيمت شعائر الدين، فهذا جل مطلبهم، بل هو أعظم مرغوب لهم. هذه أيها الإخوة نظرة إلى عمل الهيئة كمتكامل، عمل متكامل، إنها تقوم بعمل مهم وعظيم وتعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. عندنا اتصال من الشيخ مشعل العتيبي. شيخ مشعل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ. حياكم الله وإياكم، بارك فيكم. وفيك السلام. الله أن يمتن علينا وعليكم. آمين يا رب. في الثبات على هذا الدين. آمين. أشكركم على اتصالكم وحرصكم. نعمة من الله أن يمتن علينا وعليكم بأن نكون من أهل خير أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. جعلنا الله وإياكم والمشاهدين والمشاهدات من المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فخير للإنسان أن يكون له من قلبه رادع، أن يكون له من قلبه منبه ينبهه إذا زل وإذا أخطأ، ينبهه أن ينكر على أخيه إذا وجده. هذا من باب النصح والتوجيه. أوصيكم ونفسي والمشاهدون والمشاهدات بتقوى الله، وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا ربكم تقوى تستقيمون عليها إلى أن توافوه جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا من تقوى الله في الأعمال. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال في تقواه في السر والنجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال في التقوى في العبادات، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في التقوى في المعاملات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وتجد كثير من الآيات إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فمن تربى على الإيمان سيتربى على التقوى، وسيجد حلاوة التقوى، وسيجد الرادع من قلبه، ولن تنزع الهيبة في قلبه من الله عز وجل والخوف من الله عز وجل. فسبحان الله، متى انتشرت الجلسات في الاستراحات على شرب ولهو ومحرمات قد تخسف بين الأرض بسببها إلا من مجتمعات لم تبالي بغضب رب الأرض والسماوات. متى انتشر تراقص الشباب بألبسة النساء والتشبه بالكافرين والكافرات في كثير من مجتمعات المسلمين إلا من مجتمعات لا تتحرك فيها القلوب لطاعة علام الغيوب؟ طيب شيخ مشعل، شيخي الفتيات، شيخ الفاضل، إلا من مجتمعات، شيخ مشعل، وافقت بالاختلاط ورفعت الإنكار ولم تبالي بغضب الجبار. كم ينقصنا الاحتساب وتعظيم هذه الشريعة العظيمة؟ رجال الإنكار بالهيئات، شيخي، شيخ الحبيب، شيخ الفاضل، شيخ مشعل، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أنا المشكلة أن وقت البرنامج أوشك على الانتهاء، فنتكلم عن نصرة نصرة شيخي اليوم، نصرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حملة وفاء لإخواننا في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في كلمات سريعة شيخي تعطينا حولها. طيب الأخوة ما ذكروا للوقت جزاهم الله خير، لكن ما يمنع. عندي دقيقتين شيخي فقط في اتصالك. أقف عند أن الإنسان إذا نزع من قلبه هيبة الله والخوف من الله عز وجل، فسبحان الله، يعني لابد أن يجد، حتى تجده قد يخاف من الناس ويستحمل الناس وهو لا يخاف من الله. فلذلك رجال الهيئات بوركت جهودهم، وقفوا بالمرصاد ليوقف هذا الزحف من أناس نزعت هيبة الله عز وجل من نفوسهم، والذي نجده أنهم يحتسبون في الأمر المعروف قبل فشو المنكرات. لن تستقم المجتمعات والأسر والبيوتات إلا باستقامة القلوب بالإيمان والأمر بالمعروف، وهذا هو ديدنهم، هذا الذي نجده. تجدهم في الأسواق والمجمعات يحرصون على الأمر بالمعروف، لا ينكرون إلا في أضيق الحدود، ويبدأون بالأمر المعروف. وكما ذكر الأخوة في الإحصائيات أنه أمر بمعروف وتوجيه وكتب وكتيبات وأشرطة، وهذا من الفضل العظيم حتى يستقيم الإيمان في القلوب. فالحمد لله. أنا أقول حقيقة جهودكم هذه مشكورة على التنبيه على الإنكار والحرص على أن يكون الإنسان يتقي الله عز وجل في كل أوقاته وعلى كل أحواله، وأن نكون ممن يساند ويؤيد ويقف مع الرجال، رجال الهيئات، وكلنا يجب أن يكون منا وفينا ومعنا وبيننا رجال يحرصون ألا يغضب الله عز وجل في كل مكان، وأن نحب ما يحب الله ونغضب لغضب الله ونخاف من الله عز وجل. فالمنكر في النفس قبل أن يكون في المجتمع وفي البيت. وأقول بركت جهودكم، وأنا أمسي على إخوتي وأحبتي، على أخي الشيخ علي ياسين والشيخ أنس بن مسر جزاه الله خير، وأيضا أخي المجاهد المحسن أبا المجاهد، وأشكركم أخي المنصوري، وأسأل الله يبارك لنا ولكم، جزاكم الله خير على حسن ظنكم باتصالكم بأخيكم. جزاك الله خير. أسأل الله يبلغ رسولنا عنا الصلاة والسلام ويهدي الوسيلة والفضيلة. الله يجزيك خير شيخ مشعل، بارك الله فيك. عندنا مقطع أيضا نريد أن نشاهده أخواني وأخواتي قبل ما ندخل في وصايا الختام لهذه الحملة المباركة. نقف هذه اللحظات مع هذا المقطع المصور. وأزيني ظلمة نكري، لا تهابي كل ذي حقد غارق في لجة البحر، أقدمي يا هيئة الأمر. وأزيني ظلمة نكري، لا تهابي كل ذي حقد غارق في لجة البحر، المنظر يطيش كل من شافه. حصل في هند هاش جاليا نهي على المنكر تعيش كل من شفا حصل في هند هاش جاليا نهي على المنكر تعيش شفتي كيف أخرج دمك نوزا الغراش من خمر وحبوبي وانواع الحشيش شفتي كيف أخرج دمك نوزا الغراش من خمر وحبوبي وانواع الحشيش دعوتك جابت مسرة وانتعاش للقلوب اللي بها الضيقة تعيش دعوتك جابت مسرة وانتعاش للقلوب اللي بها الضيقة تعيش طاعة من الفيا في والحشاش لجلي تدعو ما هنا لطعم عيش كم قطعت من الفيا في والحشاش لجلي تدعو ما هنا لطعم عيش لهيالك نوم من فوق الفراش عشتي ما طير بفر في الجو ريش لهيالك نومي من فوق الفراش عشتي ما طير بفر في الجو ريش من كوني من عقله هشاش سر دربك واتركه يرمش رميش يذمك كودي من عقله هشاش سر دربك واتركه يرمش رميش هكذا الداعي يجي ولا بلاش يا جبل محركك صوت الوشيش هكذا الداعي يجي ولا بلاش يا جبل سر بدربك واتركه يرمش رميش ما يذمك كودي من عقله هشاش سر بدربك واتركه يرمش رميش هكذا الداعي يجي ولا بلاش يا جبل محركك صوت الوشيش طيب اخواني بعد هذا المقطع الذي فيه المجهودات العظيمة التي يبذلها رجال الهيئة جزاهم الله خير وقبل أن نختم هذه الحملة المباركة نتمنى أن احنا أيضا نستمع لمشاركات اخواننا في برنامج زد رصيدك السيول ذيك السيول اللي شافوها الاخوان تجري من السطوح هذه ترى خمور أسأل الله العفو والعافية يا أخي خمور طيب خلونا نشوف يا أخوان إذا في أحد من الأخوان الموجودين عنده مشاركة أنا أظن كلكم عندكم مشاركات بس إحنا بناخذ مشاركتين ها شوف طيب ناخذ المطوية أو مشاركة من السطر الأول بعدين مشاركة أو السطر الثاني بعدين مشاركة من السطر الأول تفضل أخي تفضل تجي عندنا حيك يا مرحبا الساعة السلام عليكم السلام الله بالخير شيخ باطل تقعد مكانك لا خليك مستريح الله يحفظك طبعا اخوانكم في بيت زد رصيدك حبينا نسوي لكم مطويه والمطويه اطلقنا عليها حمله الوفاء لاهل الوفاء طبعا حطينا فيه شعار لها وهو شعار تضامن ان شاء الله بما اني من ابناء بلاد الحرمين الشريفين هذا التضامن سيكون من اليوم ومستقبلا بحول الله يوم ودوم فهذا شعار التضامن الله يحفظكم ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله ونترك المجال لكم الله يحفظكم يعطيكم العافيه جزاك الله خير بارك الله فيك ونخلي المشايخ يعلقون عليها بعدين نسمع مشاركه صدر الاول خلاص ناخذ من هنا لا خذنا من السعودية، ناخذ من الجزائر يا أخي. آه هي لا. ليبيا ليبيا ليبيا ليبيا لا الجزائر وراء. الجزائر وراء ليبيا قدام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشكر المشايخ الكرام على إتاحة الفرصة هذه وعلى الندوة هذه والحملة مباركة. ونحب نقول أن أي مسلم غيور يتمنى أن تكون عنده هيئة في بلدي، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا عندي كيف مش مداخلة لكن استفسار عن شيء معين. مثلا إنسان يا شيخ أستاذ يعني في مدرسة عنده المراتب الثلاثة في الإنكار، مثلا عنده طبعا اليد واللسان والحنكير القلب. طبعا بالنسبة للإنكار باليد لا يستطيع مفروغ منها، لكن عنده مثلا إنكار باللسان والبالقلب، فعندما ينكر بلسانه ممكن يخسر الوظيفة، تصبح عليه مثلا إشكاليات، فهو يستطيع أن ينكر بلسانه، لكن ممكن طبعا هو عنده دعوة بطريقة أخرى، دعوة للطلاب، فعندما ينكر بلسانه يخسر هذه الوظيفة. فهل ينكر بقلبه فقط مع العلم بأنه يستطيع الإنكار بلسانه؟ هذا شيء. الشيء الآخر اللي أشكال عليه، ما هو الفرق بين الداعية، داعية مستقل في المملكة العربية السعودية، وبين رجل الهيئة، وما هو القاسم المشترك بينهما؟ جزاك الله خير. جميل. أنا يا أخوان عندي الآن ثلاث مسائل بختم فيها بإذن الله عز وجل الحملة. الشيخ أنس أنا بعطيك أولا ترد أو تعقب على كلام أخونا جزاه الله خير، والشيخ علي راح يكون تعليقك على شوفك دفيت هذه المطوية المطوية، وبنختم إن شاء الله بالشيخ عبد المحسن بوصايا لإخواننا أهل الهيئة، وأيضا وصايا لإخواننا الذين يتعاملون في هذه المجتمعات مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. نبدأ بالشيخ أنس، تفضل شيخنا. سؤال الأخ الكريم في محله، وهي قضية أن قد يستطيع الإنسان إنكار بلسانه مثلا، ولكنه قد يجر على نفسه من البلاء ومن المصائب والمصاعب ما لا يستطيع القيام به أو ما لا يستطيع. هنا أيها الإخوة تأتي مسألة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مراتب إنكار المنكر، فقال أول مرتبة وأعلاها أن ينكر المنكر المنكر فيحل مكان المنكر معروفا، وهذا واجب. إذا علمت أنك ستنكر هذا المنكر ويحل مكانه معروف فهذا واجب الإنكار. المرتبة الثانية أن ينكر الإنسان المنكر ولا يحل مكانه معروف، فهذا أيضا واجب، لأن الإنكار المنكر ولو لم يحل بعده مكانه معروف واجب. الثالث أن ينكر المنكر ويحل بدله منكر أقل، يحل مكانه منكر أقل، فهذا يخضع إلى تصرف وإلى حكمة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن وجد أنه من الأفضل أن يزول هذا المنكر ولا يتحقق منكر أعظم زاله، لكن ليس هناك الوجوب. الرابع أن يزول المنكر ويأتي منكر أعظم، فهنا لا يجوز له أن ينكر المنكر. وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال أنه كان يمر بالعسكر التتر وهم يسكرون، فكان بعض تلامذته ينكرون عليهم السكر، فكان يقول لا تنكرون عليهم دعهم يسكرون، فإن الله حرم السكر لأنها تنهى عن أو لأنها تفتن عن الصلاة، وهؤلاء فتنتهم أو ألهتهم عن قتل المسلمين، فشرب الخمر أهون من قتل المسلمين وانتهاك حرماتهم. فهذه قضية نقول نحن للمنكر ولآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك حكمة، أن يكون حكيم يعرف كيف ينكر المنكر. ثانيا هذا المدرس أنا أرى أنه خسارته لوظيفته، وقد يأتي مكانه رجل سيء لا يحمل هم الدعوة أن هذا منكر أعظم، فبقاء في وظيفته يحمل هم الدعوة إلى الله وإنكار المنكر أولى وأحسن، لأنه يدعو إلى الله. ثم أنت ذكرت أنه قد لا ينكر المنكر بلسانه اليوم، لكنه يربي التلاميذ على إنكار المنكر، هم الذين ينكرونه غدا بالتربية وبالدعوة إلى الله عز وجل. وهنا تأتي الحكمة، لأن من السهل أن أخسرك، من السهل كلمة واحدة أخسرك، لكن من الصعب أن أنتج معك، أن أتألفك وأغير منهجك، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أما السؤال الثاني عن قضية الفرق بين الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة، والدعاء إلى الله في مساجدهم وفي أماكنهم وفي محاضراتهم ما يأمرون إن شاء الله إلا بالمعروف وينهون عن المنكر. الفرق بين الموظف في الهيئة المعروفة عن المنكر أنه كما ذكرت هو قوة تنفيذية، قوة تنفيذية. الداعية في المسجد يقول صلوا ويأمر بالصلاة وأقيم الصلاة ويذكر فضل الصلاة، وإذا لم يصلي أحد من يحاسبه ويؤاخذه؟ الهيئة. هذا هو الفرق، فبينهم تكامل لأنهم كلهم دعاء إلى الله، وذاك يزيد بأنه يملك سلطة اليد التي لا يملكها سلطة الداعي. بارك الله. جزاك الله خير شيخ أنس. طيب شيخ علي، تعقب أو تعلق على هذه المطوية المباركة من الله. أنا تصفحت صراحة فوجدت فيها كلمات تخرج من القلب إن دلت تدل على الغيرة فعلا واستشعار لهذا الأمر العظيم، وأيضا اللي صراحة يعني أجدت أنه أثر فيني هو هذا الشعار يدا بيد. فقال الأخ خالد الله يحفظه لعل نخرج من هذه الليلة فعلا نكون يدا بيد المجتمع وهالبلاد المباركة، تكون يدا بيد مع الهيئة، كلنا هيئة، كلنا مع الهيئة ونكون يدا بيد معها. أنا وجدت أن هذا يعني له أثر عظيم صراحة في هذه المطوية، وفيها الآيات والأحاديث التي دلت على اطلاعهم وعلى تأصيلهم في هذا الجانب، فطبعا جميلة جدا، لكن لو توسعون فيها أكثر وتتبنونها بحيث أنها تكون مطوية رسمية تتبنى أحد دور النشر توزع، طيب جدا، تحتاج إلى ذكر بعض الشروط والآداب والأحكام، وتكون من إصدارات قناة بداية من ثمرات هذا البرنامج المبارك زد رصيدك، حملة الوفاء تطلع هذه المطوية بعد تأصيلها وزيادة بعض المعلومات فيها بهذا الشعار المبارك الذي وضعتموه ينتشر بإذن رب العالمين بإذن الله. جزاك الله خير شيخ علي. طيب نختم يا أخواننا. طيب كريم عندك شيء؟ باسم الشباب زد رصيدك نشكركم يعني على جيتكم القاعة علشاننا، يعني الشيخ عبد المحسن والشيخ أنس والشيخ علي الحسين، نقول لكم ألف شكر يعني، وإن شاء الله نتمنى أن تقعدوا معنا فترة أطول. الشيخ إن شاء الله بيسهر معكم اليوم ليل الفجر قال. والله وانت الله يجزاك أنا كل لكم إن شاء الله. أنا الليلة ما سمعنا صوتك أبد ترى. طيب حبيبي. والله ساكت مرة، ما أدري مو ما أدري شو الوضع. الحين علم خويه. الحين خليه خوي كريم. الحين خليه يختم لنا ان شاء الله الشيخ. انا ما سمعت صوتك اليوم والله يا شيخ، نبغى نستمتع ما سمعت صوتك. طيب يا حبي لك الله يحفظك. تفضل تعطينا وقت اكثر لنا. خلينا نسمع باب كريم الختام عند الشيخ عبد المحسن، توصيات سريعه في هذا المضمار. ابو مجاهد والله من يوم دخلت يتطلبني يتحبحبني الحليوه ذا، تكفون دقيقه عطوه نص دقيقه خاف يقعد لي عند الباب. نعطيك عيونه تفضل. الله يجزاك خير يا شيخ، لان النقطه اللي بقوله متصله مع اخوي علي عشان كذا متفقين انتم قاعد يصير كذا بيحسبوني ما دريت انا بيحسبوني مخاوز معك الحين. اولا لا بد ان يكون لنا باع في الوفاء لمن يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر، خاصه الهيئه او رجال الحسبه، والله انهم يحملون او احملوا لهم بقلبي حب لا يعلمه الا الله وراحه بال. هذا بالنسبة، أما بالنسبة للنقطة اللي بتكلم عنها هم العدو أو من يحفر لهذه الهيئة، لماذا نجامل؟ لماذا لا نعلن أسماء أو هذه الشرذمة التي أنا أسميها شرذمة؟ وأنا أتحدى من هذا المكان وأمام كل الملا، أتحدى أن كل من يبحث عن أخطاء الهيئة لا بد أن يكون عاش مع أهل الكفر، لا بد أن يكون انطبع بانطباعهم بعضهم ممكن أغلبهم. أنا لا أعم الكثير سافر وأتى، ولكن أنا أقول اللي يبحث عن أخطاء الهيئة لا بد أن يكون سافر، ولا بد أن يكون انطبع بهؤلاء بهذه الطباع. أنا ذكرت علقتها فأقول هذه إضافة إلى الأصناف يا شيخ. والمنتقلون ثلاثة، إما ناصح صادق فلن يأخذ هالإعلام وهالبهرجة وهالتشهير وسيلة للنصح الشرعي، هذا ليس ديدن الصادقين الناصحين، أو جاهل أو حق. هؤلاء يا شيخ أتوا بعلبة نسميها علبة لبن، ففرغوا اللبن ووضعوا الخمر وقالوا من الخارج هذا لبن فقط. هذا لبن. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب يا اخواننا، حتى نختم باذن الله عز وجل مع الشيخ عبد المحسن. تفضل شيخ. اول وصيه اوصي بها اخواني الرجال الحسبه خاصه، وكل من يامر بالمعروف ونهى عن المنكر، لابد ان يكون جميعا ان نستعين بالله سبحانه وتعالى، اذ والله لا يعان احد الا بعد اعانه الله سبحانه وتعالى. اذا ما اعانك الله سبحانه وتعالى ما تدبر شيء، ولن تفعل شيء، ولن تصنع شيء. تستعين بالله سبحانه وتعالى ولا تنتظر نتائج. الله سبحانه وتعالى قال: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. فالله سبحانه وتعالى إن أراك أو ما أراك، أهم شيء أنك أنت ارتفعت عند رب العالمين. أنا جيت عليك وقلت لك صل، أنا الآن منزلتي ارتفعت عند رب العالمين إذا كنت مخلص النية. وهذه هي وهذا هو الشرط الأعظم، الإخلاص، أنك تعمل العمل لله سبحانه وتعالى حتى لو رد عليك. تبي تعرف أنت مخلص ولا لا؟ أمر واحد بمعروف بالمعروف، وشوف إذا رد عليك هل تنتقم لنفسك؟ إذا كنت مسويها لله ترى ما تنتقم لنفسك، ما تنتصر نفسك، صح ولا لا يا جماعة؟ أما إذا كنت لا والنية سهلة يا جماعة تتقلب عليك. والصبر، ترى ما أحد يأمر بمعروف ينهى عن منكر وما يجي شيء. لا والله، وصبروا على ما أوذوا. أبدا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. الثاني، أنا أدعو جميع الدول، والله لو تكلمت الأرض لقالت ادعموا وأنشئوا هيئات الأمر معروف أنها عن منكر. والله لو تكلم أولاد الزنا لقالوا ما كثرنا إلا بعد أن قل أمثال هؤلاء الفضلاء الأفذاذ الآمرون بالمعروف أنها عن منكر من الرجال والنساء. والله لو تكلمت العوائل المسحورة التي ذاقت ويلات السحر لقالت أين الأبطال الأفذاذ اللي يقضون على هؤلاء الشرذمة من السحرة. ليش ما يكون في زيارة من المدارس؟ وأنا أدعو المدارس جميعا أن تخصص يوم من الأيام تزور فيه الهيئة، خلي العالم تشوف، أو تستضاف الهيئة، يستضافون الأعضاء أو يستضافون، لكن الأسهل على كل حال يكون فيه تواصل. تواصل، نعم تواصل. الأمر الثاني يا جماعة، في ناس منا ما يعرف، يقول ما أعرف أتكلم، ما أعرف والله أنصح، أخاف. طيب يا أخي، وانت طالع خذ معك، وهذه نصيحة للنساء خاصة، وانت طالع على السوق ليتكن يعني ليكن خروجك للسوق رفعة عند الله سبحانه وتعالى. إيش المانع تطلع المرأة مع حقيبتها فيها 10 أشرطة كل ما خرجت، فما قدرت، تفضل يا أختي هذه هدية، الله ربي يحفظك ويحرمك على النار، وهذه هدية، وانت يا شيخ الغالي عند الإشارة هذه هدية. اليوم يا جماعة في الطيارة واحدة من المضيفات متبرجة أعطتها كتيب لأنك غالي، قلت لها هذا هدية الله ربي يحفظك. والله يا جماعة قعدت عندي 3 دقائق والله يجزاك خير، قالت أنا متفائلة، كنت أدعي الله أن الله يهديني، وأنا متفائلة أنك أعطني الكتاب أن الله استجاب دعوتي. أي والله يا جماعة. وراحت ثم بعد شوي رجعت قالت أنا أبغى أدعي لك، إيش اسمك؟ مسكينة والله ما أدري شو اسمها. بعدين راحت رجعت قالت أدعي الله لي وإحنا على سفر أن الله يجعلني يغنيني عن الوظيفة هذه وأقعد في بيتي. أي والله اليوم. فيا جماعة الواحد يتحرك، يعني وش اللي بيضرك يا أخي وأنت تشتري 100 ريال في كل شهر، 100 شريط أو كتيب أو مطوية، وأنا طالع حطها عندك المجلس. جوك ناس والله هم طالعين ودي أقدم لكم والله روحي، بس هذه أقل هدية، وتذكركم بربي. يا جماعة لازم نتحرك. الأمر الثالث الرابع، كيف نربي أولادنا على الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ الآن والله يا جماعة هو فضل من الله سبحانه وتعالى، إذا مرينا رايحين نصلي والناس يلعبون، ولدي توه ما بعد 4 و5 سنوات ما بوقف خلنا نقول لهم يصلون. طيب ليه؟ شافني مرتين، لا نقول خلنا نطبق قدامهم. أولدي مجاهد، أسأل الله يصلح لي ولكم النية والذرية وذرية المسلمين كلهم. تعودت أنا وياه ما ندخل بقالة من عمره 3 سنوات ونص 4 سنوات، ما ندخل بقالة إلا السلام عليكم كيف حالك؟ عندك دخان؟ إذا قال لي نقول له والله معلش ما نشتري منك ونطلع. جاء يوم من الأيام راجعي من الاستراحة تعبان، قال بابا بروح البقالة. قلت له حبيبي والله تعبان مرة، قال بس باخذ شيء واحد. قلت يلا رحنا البقالة، أو والله ناسينا قضية الدخان، دخان البقالة، قال السلام عليكم عندك دخان؟ قال ذاك عندي دخان. قال بابا نروح بقالة ثانية. قلت شف إيه، قلت والله شف مجاهد أنا تعبان ومالي موديك البقالة ثانية، تبغى تشتري من هنا اشتر. قال بابا نخليها بكرة بس ما نشتري من واحد بيدخن. إي والله. عمره كم يا جماعة؟ يعني شاهد إن الإنسان أخوي اللي هو عمه أخذ الأولاد كلهم للبقالة، يقول كل الأطفال أول ما دخلوا بقالة عيال أختي وعيال وأولاد أخواني راح اللي يأخذ عند البقالة عصير، اللي يأخذ. مجاهد جالس يقول شوفه يكلم راعي البقالة، يقول حالا منتشرين وهذا قاعد يكلم. يقول جيت قلت له مجاهد راح خذ، قال لا بشوفه هو عنده دخان ولا ما عنده دخان. إذا مبدأ يا شيخ، إذا القضية أمامي ولنا ولكم. فالشاهد أحبتي إن يعني شكر لله عز وجل على هذه الحملة، وأنا أدعو القنوات كلها الإسلامية أن تقوم وتتأسى بها القناة في قضية نصرة هالشعيرة العظيمة. جماعة الإخوان في الهيئة يعني يصنفون من أقل الرواتب، وهم أكثر الناس ساعات عمل، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم. 12 ساعة 13 ساعة. ختاما جماعة، في يوم من الأيام في الاجتماع، اجتماعنا الاجتماع الأعلى نجتمع كل خميس، فعيال أختي وأولادهم يجتمعون الشيخ يلعبون على بلاي ستيشن. لا مو بلاي ستيشن، هذا شيء اسمه اكس بوكس. أنا جاي أدخل أسلم على إلا أشوف الأطفال اقتله اقطع راسه. أنا ناظر وش ذي اللي اقتله اقطع راسه وفجره، وأنا ناظرهم قاعد يلعبون كل اللعبة تفجير وذا. قلت سبحان الله، لو كان اللي صنعها مسلمين كان شفت الجرائد تلعلع، انظروا ماذا يفعل هؤلاء في غرس الإرهاب في قلوب الأطفال، صح؟ طيب ممكن يا أخوان يا كتاب تكتبون يوم من الأيام على أن هذه الألعاب تغرس الإرهاب في قلوب؟ أتحداك يكتب. لا شك، ولا أن يجيك ولدي، ولدي جاني قال يا أبويا أخويا قتلني. قلت من قتله؟ فالشاهد الشاهد أتحداك يتكلمون عن قضايا، لأن هذه قضايا ما تهمه قد أنه قضية الإسلام. الإسلام نعم. إذا عندك المشكلة في الإسلام، وممكن سمحت لي شيخي أختم الآن، يا جماعة اليهودي يربي لحية ولا لا؟ يربي لحية صح؟ طيب والمسلم يربي لحية، ليش اليهودي يربي لحية؟ قالوا هي sacrificing، يعني هو أني رايح practicing his religion، قاعد يطبق دينه، وتشوفه في صفحة الغلاف صح؟ طيب اللحية زي اللحية هذه كلها شعار حطه ربي، ليش هذا إيش لاحظت يا شيخ؟ الآن الحجاب شفتوا الراهبات على الكنيسة، والله تطلع يا شيخ لو تدخل في أسواقنا كان تستحي أكثر نساء المسلمات من حجابها، بحجاب من الرأس للرجلين، وتمشي كذا يا جماعة، وبمشية في حياء وحشمة، ومع ذلك شوفها على صفحات المجلات، ما أعظم هذه المرأة في تطبيقها، وقد ضحت بنفسها لأجل دينها، صح؟ والماذا؟ طيب وإذا تحجبت مسلمة كيف عايشة بالله هذه؟ وش؟ ها؟ كيف تمشي؟ صح؟ خيام في الشمال. القضية ما هي قضية أفعال، الفعل نفسه، القضية قضية السواها، سواها مسلم إذا المشكلة. واضحة يا جماعة؟ لازم يا جماعة ترجاء الوقت اللي نصحه فيه، تقرأ تبغى تعرف هذا الكاتب اللي كتب هالكلام ده منافق ولا لا، بتعرف في نهاية المقال إن في أمر من ثوابت الدين لازم يشال. واضح؟ واضح. إذا قرأت وما لك علم ولا شيء بس اقرأ بتشوف إن في شيء، أما قضية محرم أو قضية ما لها داعي. لأن هو هذه شغلته، أمره بالمنكر وينهى عن المعروف، وسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهداه. جزاك الله خير إخواني وأخواتي المتابعين والمشاهدين لهذه الحملة المباركة في ختام هذه اللحظات، لحظات الوفاء ولحظات التأييد ولحظات النصرة بإذن الله عز وجل لإخواننا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول لهم جميعا أنتم صمام الأمان لهذه الأمة، وأنتم حراس الفضيلة، وأنتم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذين ينقذون الناس بإذن الله عز وجل من عذاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يديمكم لنا وأن يعينكم على نصرة دينه وعلى إقامة شريعته بإذن الله تبارك وتعالى. ومعكم معية الله تبارك وتعالى تنصركم وإن قلت أعدادكم وتوفقكم وإن كثر أعداؤكم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. في الختام أقول للجميع أسأل الله أن يتقبل منا هذه اللحظات، وأن يوفق كل من ساند ومن دعا ومن أيد ومن شارك ومن تفاعل ومن سمع هذه الكلمات المباركة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.